حياكم الله شباب. عن الشيخ دي ناكس كافيه. طبعا شد عاد اقول نيفرمان. نقدم لكم الحلقه 252 من برنامج البودكاست الاسبوعي اي اس كافيه، برنامج مفضل ورقم واحد بالوطن العربي. رقم واحد بالعالم بصراحه. لا هو شوف بصراحه احنا من يعني بكذا دوله بال يعني بودكاستات يعني بالابل بودكاست ترندنج، انه الترندنج بالتكنولوجي لما تفوتون على الشانل مال تكنولوجي هذا. بس بس انا بالنسبه لي رقم واحد. طبعا قبل ما نبلش احب اعرفكم واقدم لكم انمار العبيدي. مرحبا، شلونك؟ هلا قلبي. واقدم لكم دانر كيفي. هلو، هلا، شلونك؟ هلا هلا. طبعا حاجة عم ميوت انا على مود الكهرباء. تمام. طبعا يعني نحب نبارك للكل بمناسبة عيد الأضحى، وإن شاء الله كل عام وانتم بخير وعامكم سعيدة، ويكون عليكم عيد سعيد ومبارك وما تشوفون آمين إلا إن شاء الله الحلوة إن شاء الله. شلون عيد ماتكم؟ أخذت عيديات زين؟ أخذت عيديات شان زين بالضبط. طبعا أنا ناسي هاي الفقرة، فرحة هذا الشيء يعني صار لها سنين ما صايرة عندي فرحة العيدية. بس يا بالضبط، يا هسه صار وقت احنا نطي عيديات. اي مو والله يا ف بس على العموم شلون العيد وياكم؟ جميل. انا ما دام عطله واحد يجي مرتاح وقاعد وهاي وجيمز كوم فاكيد رهيب. يا ودانر شلون العيد وياك؟ او الكهرباء الكهرباء رهيب. سوري. لا بالعيد دلعونا جديات. لا والله طولكم نص ساعه زياده. صار اكو كهرباء وتجيبوها وكذا، ونص ساعه ساعتين يطفوها وبعدين يرجعوها راسا. ف يا جود. العيد بالنسبه لي كان همنا لطيف بصراحه. سويت فتشي انه الفتره اللي فاتت شفت عندي ضغط هواي بالشغل، وبعدين همنا كان كوفنت راح نحكي بيه بعدين. فلما بدا العيد كذا قررت انه اخذ راحه، فقلت تقريبا ما اسوي شيء، احاول قدر الامكان ما اسوي شيء ومالتي باي شغله وكذا. هم صارت اكو شغلات لها دخل بالشغل وهاي الطوارئ، بس جود. فكانت برعايه سانكريت بصراحه. بعدين هم راح احكي عنه. تمام تمام. طبعا اللي يحب يشترك بالبودكاست مالتنا تلقونا احنا على ابل بودكاست، على حتى جوجل، سبوتيفاي، تطبيق انكر. احنا بصراحه بشكل اساسي يعني دائما يكون مضمون تنزل به حلقه، يعني اول ما اسوي ابلود راسا تنزل. واللي يحب يدعم البرنامج احنا عندنا صارت هسه نوع من التبرعات للبرنامج عن طريق انكر، وتلقون الرابط مالته موجود ويا كل ملاحظات مال كل حلقه. تقدر تدفع يعني انه تطول مثلا دولار، ويكون يعني كل شهر يشارجكم دولار بشكل تلقائي، او تقدر 4 دولارات 99 او 9 دولارات 99 مره ثانيه. هاي يعني بالشهر انه يشرجوكم. هاي تقدرون تكسرون باي وقت اذا تحبون تدعمون البرنامج. طبعا الفلوس كلها تروح يعني حتى نطور البرنامج، ودائما احنا نكون متواصلين وياكم وكل خدماتنا تكون مشتغله. فاللي يحب انه يدعمنا احنا نكون شاكرين لكم. نبلش بمواضيع ابل. ما ادري ايش تاجر نفس ما ادري ايش كلش، بس يعني تحضرت زايد عن اللزوم. بالضبط. اي ما بعدين صفنت قلت هو اللي موجود هو نزل بيتات اثنين واحد ورا الاخر. ما كلش مستعجلين. يا بالضبط. وبعد يعني هسه بعد صار يعني ريديكولس. هسه بعد صار يعني كان ما مثل نظام ثابت ما بي اي مشاكل. ما اعرف اذا تسويتكم مشاكل او هذه. ماني ابدا. ماني ابدا. ماني اصلا ما جربت. يا ما عندي اي مشكله. انا بيت ناين البارحه الصبح نزلت، بالليل نزلت. ماكو اي فروقات، ماكو اي شيء، ماكو اي مشاكل. بس الى حد الان ماكو ابلكيشن الشورت كاتس، الى حد الان ما موجود. بس هذا الشيء اللي هو ما اعرف شلون اعطيك اياه بصراحه. انا اعطيك الشورت كات. لا حول ولا قوة الا بالله. عيد عيد عيب عليكم. تهشيش. اي ف يعني بس هذا هذا الشغله الوحيده الفرق. ما يعني كلش دا احس انه دا نتقرب على الجي ام، يعني من بيتا 7 ما انا ما اشوف اي فروقات غير انه يعني اكو تحسن واضح، اكو يعني ماكو اي مشاكل، ما تصير عندي اي باجز اي شغلات، حتى الشغلات هاي البسيطه هم ما تصير. التليفون ما عدا انه ببيتا 7 احنا حكينا صار كلش اسرع. اني يعني عن نفسي ايفون 10 صار طلقه فوق ما هو اصلا طلقه، فيعني رهيب. نايس والله. تعرف شنو اللي صار؟ كاتبين على 10 ما بق فيكسز بس. اوكي. ايه علي سوري. تعرف شنو اللي صار؟ تذكرون اني قلت لكم الكيباد لما تكتبون باس كود ما يطلع ضوء وما هذه؟ اتعدلت. فالظاهر كان جلتش، مو كان فتشي مقصود حرامات. مو فت فيتشر. مو فيتشر. ولا هي كانت خرافيه لو مسويها هي فيتشر. يا. اعتقد لازم اشتغل بابل بعد. اعتقد صار. اي. صار الوقت بس حتى انا ولا. دزلهم بالفيدباك على ابلكيشن الفيدباك. يا بالضبط. دزلهم ترى هاي خوش شغله كانت. رجعوها. نسوي بيتيشن. يا. تهشيش. على العموم. مو المشكلة ما عندي شيء أسولف به بس. زين أنا عندي شيء. إيه. على أبل. تيم كوك بآخر يعني آخر الاجتماع مال الكوارتر إيرنينجز وهالسوالف. حكى إنه شلون كلها النسب في تزايد من الناس اللي هم سويتشرز من الأندرويد الأبل، وهذا الشيء حقيقي. يعني الآيفون purchases خلينا نقول بآخر سنة 15-20% منها هي دا تجي من مستخدمين الأندرويد، دا يعرفون الأندرويد دا يجون على الآيفون. فاللي صار بي سي ماجازين، يعني واحدة من أكثر المجلات مال الكمبيوتر، سوت سيرفي على 2500 واحد. اي شفت هذا، انا شفت هذا السولف بي بس كلش شقاقي. كمل كمل. خربت الخبر كله. ها خربت الخبر كله. المهم سو 2500 واحد هم من السويتشرز، مو بس يعني من الاندرويد الاي او اس، لا من اي او اس الاندرويد هم يعني الاثنين. سووا مقارنة على شلون ست محاور أو 6 كرايتيريا، اللي هي اليوزر اكسبيرينس، الفيتشرز، والبرايس، ابليكيشنات أكثر أو يعني ابليكيشنات أفضل، الكاستمر سيرفيس، والسوفتوير أبديتس وسرعتها. التحشيش وين؟ أنه بالنسبة للي حولوا من أندرويد الآيفون، من الأندرويد الآي أو إس يعني، 47% منهم سووا ريبورت انه صار عندهم بيتر يوزر اكسبيرينس. انت لما نقسم الشغله الى 6 كرايتيريا، 47% تقريبا نصهم من السويتشرز قالوا بيتر يوزر اكسبيرينس، فهاي صارت مثل الفاكت عندك انه اي واحد دا يطلع من اندرويد دا يجي يستعمل الايفون دا تصير عنده بيتر يوزر اكسبيرينس. طبعا هاي لأسباب عديدة جدا، من سهولة الاستعمال، من وضوح كل شيء، حتى إلا دخل أهمنا أكيد بالإيكو سيستم مال أبل والآي كلاود والسؤال. النسبة الأعلى الثانية اللي كانت هي 25% بيتر فيتشرز. الفيتشرز قصدهم بالنسبة للكاميرا، للديزاين، للهاي. طبعا هذا الشيء أكيد خصوصا يمكن اللي حولوا إلى آيفون 8 وآيفون 10، يعني شلون آخر الآيفونات بالنسبة للكاميرا وحتى التصميم وشكل الجهاز راح يكون أكيد بالنسبة لهم أحلى. التحشيش وين؟ إنه اللي حولوا من أندرويد، من آي أو إس إلى أندرويد، هم هنا كان عندهم نسبة عالية، 30% منهم قالوا بيتر يوزر إكسبيرينس، بس أكيد نووي مقارنة بالـ 47% بالنسبة للي حولوا للآيفون. لكن النسبة العالية اللي كانت موجودة هي 29% يعتبروها البيتر برايسز بالنسبة للسعر. هذا الشيء احنا ما يعني ما نتخالف عليه، انه هواية الاندرويد اكو بي تليفونات يمكن اسعارها اقل من الايفون، يعني خصوصا اذا نحكي مثلا على هواوي عندهم تليفونات خب ممكن تكون مواصفاتها جدا عاليه، ارقى للتليفونات الفلاكشيب مال اس 9 او حتى النوت 9، لكن اسعارها ممكن تكون للنص، يعني 400 500 دولار ممكن تشتري تليفون بالنسبه للاندرويد يكون تليفون ممتاز. فاكيد هاي بالنسبه للسعر راح تكون نقطه تحول قويه للناس اللي ما يريدون يشترون تليفون غالي مثل الايفون 10، او يعني يريدون يشترون تليفون ارخص من كل الايفونات بصوره عامه، لانه احنا هسه خلينا نقول سوق التليفونات صاير شلون فد بول اكو كبير، هذا ماركه 500 الى 700 دولار يكون اغلبه تليفونات اندرويد، وراها من تصعد راح تجي الايفون اللي هم الفلاج شيبس اللي اخر شيء نزلوا ايفون 8 و ايفون 10 اضافه الى طبعا النوت 9 والاس 9 وهالسوالف. فالاسعار انا شفت من شفت النسبه عاليه بالنسبه للسعر اللي حوله الاندرويد شفتها كلش شيء منطقي. باقي النسب كانت خلينا نقول متفاوته وحتى نسبها قليله، مثلا مور ابلكيشنز كانوا 4% من اللي حوله للايفون حسوا انه ابلكيشنات اكثر، بينما 6% من اللي حوله للاندرويد حسوا انه ابلكيشنات اكثر. هسه اني وياهم انه احتمال الاندرويد تلقي ابلكيشنات اكثر، لانه عندك يعني بكل تليفون اكو مثلا سامسونج ماركت واكو جوجل بلاي، لكن انا بالنسبه لي هذا الشيء ما افضله، لانه الكواليتي مال الابلكيشنز اكيد 100% تكون بالاب ستور احسن بسبب طبعا الريجوليشنز مال ابل والسوالف. بالنسبه للسوفت وير ابديتس، فاستر سوفت وير ابديتس كانوا 4% من اللي حولوا الايفون حسوا هذا الشيء، واكيد الابديتات مال الاي او اس هي يعني تجيك اولا لكل التليفونات، ماكو تليفون يبقى ما يحصل هذا الابديت. سريعه، ماكو شيء مثلا يبقى المشكله تطول فتره وقبل ما تصلحها، فهذا الشيء اكيد. بينما 1% من اللي حولوا بس الاندرويد كانوا حسوا انه الابديتات اسرع. هو شنو أبليكيشنات أكثر إنه اللي أكو شغلات مثلاً موجودة يعني أبل ما تسمح بيها، مثلاً مثلاً بورن، وطبعاً هي مو بالضرورة إنه كلهم لازم يعني كل مسوين سيرفي إنه على مود البورن، بس يعني إنه منها السوالف إنه أو شغلات مثلاً بيها اختلاق زاد عن اللزوم، أو يعني بيها أكو شغلات ما موجودة يعني أبل ما تقبل بيها، فيعني جوجل تلاقيها موجودة على الأب ستور مالتهم. بس انا الغريبه من عجب من اللي استغربت معها انه 5% حولوا من اي او اس الاندرويد على مود الكاستمر سيرفيس احسن، يعني هاي شيء كلش غريبه، و3% بس من اندرويد الاي او اس. اي يعني هم هذا استغربت شوي، يعني هي يعني ما ادري هي مين دي حصل الكاستمر سيرفيس، يعني مين ما ادري من دي يعطيهم اياه. أنا أقول لك احتمال، أكو احتمال إنه هذا السيرفي مثلاً مسويه من اللي شاركوا بالسيرفي يكونون من الناس اللي موجودين بدول يجوز ما بيها أبل ستور وبيها فد سبورت مال سامسونج أو مال واو. يعني مثلاً أقيس لك هنا إحنا بالأردن سبورت أبل شوي ما نقول ما موجود بس محدود، خلينا نسمي لأنه محصور من ضمن سيرفيس بروفايدرز والسوالف مو أبل ستور. بس سامسونج وواوي لا، السيرفيس مالتهم ممتاز جدا. اوكي يا كلا وستورز وشغلات نيكسس اي ام اكسس ما قالوا منهم السيرفي من اخذهم؟ لا ما قالوا. لحظه اي بري قالوا وينهم؟ وي جاذرد ان 3 داي سيرفي ان اوغست من 2500 US consumers. اوكي معناها امريكا هاي بس. نعم. Which is يعني ما ادري strange. خاف كانوا برا رجعوا. احتمال. اكو من الشغلات من التحشيشية 56% من هذول اللي سووا عليهم سيرفي ما كانوا مهتمين بالإصدارات الجديدة بالنسبة للتليفونات. فهذا أهم شيء يعني واحد يحط بباله، إنه نصهم أكثر من نص ما كانوا يريدون، إنه ما كان عندهم شرط إنه والله أشتري أنا آخر تليفون نزل، وإنما لا أشتري التليفون الأحسن إلي اللي مفيد إلي. وهذا طبعا يعني شلون ينطي فد مصداقيه فد كريديبلتي اكثر بالسيرفي، لانه هذول معناها مو من الناس اللي يقول لك لا انا يهمني بس اشتري اخر تليفون. اكو ناس هوايه هيك اكيد احنا نعرف انه والله نزل ايفون 10 اشتري لانه اخر تليفون نزل، هسه نزل نوت 9 لا والله لازم اشتري لانه اخر تليفون نزل هيك. ف يعني يا ده استهلك بس طبعا يعني انه ترى كل الشبيرة هاي نسبة يعني من اللي حولوا من اندرويد للاي او اس، انه انا مود اليوزر اكسبيرينس هاي فشي ميجر، وما ادري يعني اشوفها فشي يعني بيا صحيح لانه يعني ما حي ماكو شيء يعني حي بمشاكل مثل اللي تطلع بالاندرويد بالضبط. بس كلش انترستينج هذا السيرفي، اي سيرفي كلش صراحه فشي كلش خرافي يعني كان. وبنفس الوقت تتفهم اللي الاسعار، موضوع الاسعار لانهم يعني اسعار يعني الايفون مو رخيص، اكو الموديلات ارخص بس يعني طبعا تكون يعني كم سنه اقدم، بس فهواي ناس يعني جزمت ما تريد تصرف فلوس على مود انه تحصل سمارت فون، بس تريد لها اي سمارت فون هي ماشي. وهي ترى بصراحه يعني يمكن أغلبية الناس هم هيك، وهذا هو سبب نجاح الأندرويد بالماركت، إنه هو رخيص وهواي وصل هواي دول ما تقدر كانت أفورد إنه آيفون. يعني مثلاً بالهند أو حتى بالدول العربية يعني الناس ما تعرف شلون يعني ما يعني أبويا مثلاً ما يجديات ما يهمه أي شيء زين، وبحياته ما استعمل سمارت فون، فهو عنده آيفون وعنده مدري شنو الثاني أندرويد، بس you know he doesn't care. فهواي الماجوريتي هم هيك يعني. فأنا بدها نشوفه هنا يقول لك الثاني يطلع جوجل يقول لك إيه إحنا الأندرويد هيك صار عليه هالقد إنه activations وهذه، لأن الناس يعني ما يهمهم. بس interesting كلش هذا السيرفي. yeah لا لا خرافي فشي كلش تحشيش. تي موبل حاليا هذا الخبر يهم شغلات الناس اللي باليو اس، تي موبل هسه صار تقدر انت يعني تقدر تسوي الاب ايفون ابجريد بروجرام اونلاين تسجل بي، مو مثل يعني قبلها إذا تريد تبل يعني عندك تي موبل تريد ايفون ابجريد بروجرام لازم تروح للستور بس، ما تقدر تسجل بي اونلاين. بس هسه صار تقدر تسجل بي اونلاين وسوي اكتيفيشن وهاي، فهذا راح يفيد الناس اللي بده يشتري تليفون جديد مثلا بيوم اللانش وهذه، وبده يشتري عن طريق الايفون ابجريد بروجرام. هذا في شيء بيج. و سبيكينج اوف تي موبل صار عندهم يوم 20 قبل 4 أيام صار عندهم بريتش الصبح. بريتش يا أكون يعني صار عندهم هاك ومباقت معلومات. واو. مليونين كاستمر تأثر بها اللي صار. بس حسب ما قالت تي موبل يعني they promised لا أكو طلعت يعني financial data ولا credit card information ولا social security numbers أو حتى passwordات من تسربت. اللي صار قسم من المعلومات الخاصة مثلا رقم التليفون zip code الايميل أو الاكاونت نمبر الادرس، بس الشغلات كل الشبيرة ما تسربت. وحاليا تي موبل هي دت توصلك إذا وصلت يعني إذا تبغى تي موبل وجاك مسج من عندهم فمعناها أنت affected، بس إذا ما أجاك شيء معناها أنت مالك دخل. فأنا بالنسبة لي ما أجاني أي شيء من تي موبل فظاهر أم أوكي، ولا هم يطعنها نيش مرة صار همنا قبل كم سنة صار عندهم همنا بريتش إذا ما تتذكرون، وذاك كان كبير ذاك يعني حتى السوشيال سيكيورتي نمبر سربت وبوقتها حتى نطوا اكسس السوشيال سيكيورتي نمبر مونيتورينج سيرفيسز ببلاش اكسس لمده سنه. اي حركه على السوشيال الله يسندز لك نوتيفيكيشن يقول لك تراك صار في شيء هذه. ف بس هذا شوي اصغر الظاهر البريتش اللي صار. بس يعني مهما كان اذا كان صغير او كبير فهو فت خطا وعيب على تي موبايل انه يسمحون بهذا الشيء. لازم يعني جديات يركزون اكثر على مود يقوون الماتم الخدمات خصوصا تي موبايل بعد مو صغيره وبدها تكبر بعد اكثر واكثر بدها تنجح. فضروري هاي الشغلات تكون مهمه. ف not cool. نعم. زين. عندي أنا أبليكيشن ولعبة دا أستعملهم هالفترة. أول أبليكيشن اسمه 3D Brush. ما أدري إذا شفت الصورة هسه اللي زيتكم إياها على المسجات. هي بوصلت. طبعًا أبليكيشن كلش بسيط تحشيشي. هاي كاتب تقدر... هاي. رهيب. الابلكيشن تقدر ترسم بي ان اي ار مود، يعني راسا يفتح لك الكاميرا تصير اي ار حسب الانفايرمنت وتقدر ترسم الرسم مالته. طبعا هو ليش يسميه براش؟ لانه يرسم لك اياها بطريقه 3 دي وفعلا تبين عبالك مثل النفاخ، خصوصا ويا انعكاسات الاضاءه وهالسوالف تطلع شنها نفاخه. الحلوة يعني تقدر يعني حتى تفر الكاميرا وتشوف مثلا وراء الكلمة شلون صار وهاي، يعني فتشك كلش تحشيشي. ابلكيشن فري طبعا تقدر تنزله. 3D Brush اوكي. اكيد بي ان ابرتشز كاشكال والوان وهالسوالف، بس هو فتشي فن انت تقدر تنزله حتى هيك تاخذ لك صورة ترسم لك شيء بسيط. هاي يعني اشوف انه ماكو داعي واحد مثلا يدفع على شغلات بزايدة، بس هي الشغلات البسيطة الموجودة الفري ذات سناف تكون 100%. اللعبة اللي أنا محشش عليها هالفترة لعبة اسمها Headball 2. Headball طبعا هي لعبة طوبة تكون يعني تلزم التليفون بالعرف وتلعبها. يكون كل واحد عنده جول والشخصيه ما تكون شخصيه صغيره عباره عن راس وحذاء بس، والطوب بيناتكم انت تضربها يا اما عالي او ناصي وتلعبون اثنيناتكم. تحشون ان اللعبه هي كومبليتلي اونلاين 100% انت تلعب ويا لاعبين حقيقيين. اللي جذبني بيها اول ما لعبتها الفيزكس مالتها، طريقه التحكم مش قد هي اكيوريت شلون يتبع الطوبه، هذا اللي خلاني يعني اضل العبها. بس مشكلتها انه يعني الان ابرتشز ما تخلينا نقول حال كاندي كراش، حال اللعبات هاي يعني هم يعني عندك مثلا مجموعه لعبات تلعبها وراها لازم تنتظر حتى تصير عندك تيكتات، هواي شغلات مثلا تجيك تحتاج باور ابس، شغلات سوالف لازم تدفع عليها فلوس. يعني اللعبه فيلد 100% بالان ابرتشز. اللعبه شويه ادكتيف، فممكن انه انت توصل مرحله تقول اهو خلي ادفع خلي افوز. انا ما انصح طبعا بهالشيء ابدا، لانه انت بس تدفع مره واحده حظل تدفع معناها هوايه. حاول تلعب اللعبه وهي فري، يعني لحد الان ما دافع عليها ولا فلس، ولا هوي صراحه ما ادفع عليها ولا فلس. واي ثينك هم حد عندهم فشي بالالجوريثم مالتهم مثل يخليك تفوز يعني يلعبك ويا يمكن لواعب شويه مستواهم مثلك او اقل منك، بحيث يخليك تفوز وراها يبدي يلعبك ويا يمكن ناس كلش مثلا اقوياء، فانت تبدي تخسر، فمن الخساره تبوش تبدي ممكن تدفع فلوس على الباور ابس وهالسوالف. I think اللي ما يكون عندهم هيك في الالجوريثم حقير حتى يخليك تدفع فلوس. بس يعني اللي ينزلها خلي يحاول يلعبها بس حتى يتونس كلعبة، مو انه يصير كلش كومبتيتيف واريد افوز واريد اسألف والله من هالشغلات وهاي. زين اذا عجبه واحد مثلا يدفع فلوس وكذا شنو بيها؟ هذا ممكن تدفع فلوس على الباور ابس يعني حتى تخلي عندك شغلات تفوزك. I guess انه الباور أبس أو حتى هاي البوستس اللي أنت تكون أثناء اللعبة، مثلا أكبر بوست تصغر الجول مال العدو مالتك أو تكبر أنت حجمك أو تخلي الضربة يعني قوية. بيور باي تو وين بالضبط، هاي السوالف يعني 100% هي باي تو وين. ممكن توصل مرحلة أنه أنت تبدي تفوز بس لما تدفع فلوس، وهذا الشيء غلط يعني، حتى صار يمكن تصنع تدفع مئات الدولارات على اللعبة. أدري شنو اللعبة الراكضة؟ شكرا عدة تتحكي عليها. شو غرز بوالا اللعبة؟ شكامونة ببجي وفورتنايت أعتقد مو باي تو وين، بس الملابس صح وما تأثر شيء. لا فورتنايت شنو باي تو وين يا معودي؟ بيها؟ بيها بيها ما شاء الله فورتنايت تقدر تشتريها. إيه بس يعني شنو أكثر شيء؟ كوزمتكس مو ما تأثر على علاماتك. فورتنايت I guess بيها شغلات دروع وهالسوالف ومن هالسوالف. I think متأكد. رادنا نتأكد من الموضوع لأنه it's interesting يعني واحد لازم من يعرف زين. مترح نجي لنفس الموضوع مثلاً شلون هو اللي قاعد يربح الشركة والهاي؟ شو يسوي لك حتى يربح؟ شلون؟ صح. ينزله بفلوس. الناس تقول لا، ينزل ببلاش ويحط بس كوزمتيك. بس ببجي ببجي هي بفلوس. لا فري ببجي بفلوس والله. انت تحكي مال اي او اس؟ اي لا لا ده نحكي موبايل هسه احنا باعتبار موبايل اكثر شيء. الموضوع الكونسول صح بيها فري وان ابيرشس بعض الالعاب، بس انا ما اعتبرها هو الميديم الصحيح لهذا الموضوع. الموبايل هو اكثر واحد مشهور بهذا الشيء، بس عند اللي قاعد استفسره انه زين واحد شو يسوي، شنو الطريقه الصحيحه والهاي. انا يعني افتهم انه فكره البي تو وين غلط، بس بنفس الوقت فورتنايت حاليا اكثر لعبه فري او فريميوم خلينا نقول قاعده تدخل فلوس بالعالم. باي ذا واي يعني زين هذا شلون شلون تو جاستيفاي او شلون تقدر تقنع الشركات سواء إذا أنت تشتغل بيها أو أي شركة لما تسمعوا كذا أنه تسوي لعبة وما يكون بيها شراء داخلي وممكن بيتو. على مود هاي السؤال ما متأكد إذا بيها بيتو وين لو بس هي كوزماتكس. إذا بس كوزماتكس ما العلقت فما يخالف، بس إذا همين بيتو وين فما تقدر تلوم الشركات والهاي لأنه هياته يعني هذا أكثر لعبة قاعدة تدخل فلوس مو بس ب 2018 فخبال. شوف يعني أنا هاي اللعبة مثلاً دا ألعبها هاي هيدبول هسا أنا ما دا أقول لك إنه هي pay to win، بس مثلاً البوستات هاي أنت تأخذها بقدر معين يعني يعطيك مثلاً 5 بكل كم جيم وهيك شيء، وهاي أنت تقدر تشتري أكثر. هذا قصدي يعني هي ممكن أنت بالوقت وباللعب تعوض عن أنه تدفع فلوس. هذا قصدي يعني مو أنه أنت تصمح لا لازم تدفع فلوس. فأنت الأفضل أنه واحد يسويها in moderation، تونس باللعبة كلعبة، لا تفكر بس أنه والله أريد بس أفوز. هذا قصدي يعني مثل الشانو يلعبون كاندي كراش، تونس باللعبة كلعبة، أنت ألعب هاي كلعبة كاندي كراش، بس ممكن داعي انه انت والله اني لا ادفع لان اريد افوز. ممكن داعي تونس باللعبة، بس اني حاليا هاي هيدبول متونس بيها. ليش؟ اول شيء قلت الفيزيكس مالتها، التراكينج مال الطابة، التراكينج مال الضربات، هو هذا احلى شيء باللعبة. يعني من اللعبات التحشيم انت لعبها تقول واو اوكي لا صارفين عليها شغلات فيك بيها. والله ما ادري ان ماراني حلم انكرج انه نزل خربتها تعالي. وهي شوف يعني 3 ارباع يمكن اللعبات الاونلاين هي هيك ترى. يعني حتى ان كان اكو لعبه طاوله العبها اونلاين هم بيها انه والله ادفع فلوس حتى تقدر تلعب اكثر، حتى ما اعرف شنو حتى يعني ترى هسه ما تلقي الا ما يكون اكو هيك شيء. ولهذا السبب اني صار هو ما لعب لعبة على التليفون لأنه هو يا بس مرات أصر. يعني واحد يعجبه ما أدري أخي يعني هي ترى ما أدري أنا بالنسبة لي لو ألعب كونسول لو ألعب آيفون يعني التليفون وعندي 3 في يعني ما أدري اوكي انا خلصت على ابل. نحول له ما نحول له، شو نسوي له؟ نعزل. بس شغله واحده، دارك سكاي نزلوا ابديت خرافي، فانتوا تستعملوا دارك سكاي بس ابديت يعني قال دي يقولون ما صار مهوايد يشتغلون عليه، وتغيير يعني شامل شو اسمه الابلكيشن والشكوبير شغلات هاي. صار كل شيء مرتب. واحده من الشغلات اللي عجبتني كلش بتايم ماشين، تايم ماشين يقدر يعني تشوف الوذر ايش راح يصير لي قدام او لي ورا، فمثلا حسب المكان مثلا يعني ترجع المدري وين 1930 هيجي شيء رجعك. واو يا اتليس هاي مال وذر مال بغداد، انا يعني رجعت بيوم عيد ميلادي شفت الوذر مالتي من جيتو هاي. شلون شلون انا جيت بشهر الثاني فكان يعني نوعا ما بارد، بس طبعا مو برد المشيغان الخرا يعني، كان يعني لا بأس بيه، كان برد برد طبيعي، برد من هذا الحلو يعني تلبس قمصلة وهاي مو هنا تلبس بطانيتين وثلاث قماصل. الله يساعدكم. يا فبس يا كل شيء السودا هم انا هيك بارده هاي يا طبعا هي تابع لكم المشكله ما اعرف مني السودا السودا الصغيره طبعا بارحة شفت فد فيلم ذكرتني بفد شيء هم راح شيء بس نوصل القصة الأول هاي. فكل لقطة فكل هاي الكلمة efficiency شلون يقولها fish in a sea fish ذكها efficiency فذكرتني بهاي anyway شيء ما أدري وين شلت أي لأنه ما أعرف أنا بالولايات وهاي فما أدري إذا هي هذيك بوحدها لو هي ميشيغان. لا لا دي هي بيا ولاية بوحدها من السودا بس همينة طبعا همينة باردة هي بصفنة يعني هي مو بصفنة يعني مو الحدود يعني لزق على لزق، بس هي مثلا ميشيغان من السودا وسكانسن هاي كلها الولايات الشمالية فهاي كلها بتكون برد يا بس كلش انترستنج الابليكيشن هذا يستاهل الأربع دولارات. أوه صحيح يا 100% طبعا تد أنا هذا يعني صار لي شو كذا صار لي 5 سنين استعمله. لا كذا بعد كذا ماتي 3 سنين يا 3 سنين أو 4 سنين هي شيء صار يعني مشترك. سم ماكو مشكلة أقول هل ما حد راح يتابع كل هال. لا مو أنا إحنا البودكاست ماتنا معروف بالمصداقية ماته ودقة معلومات طيب. إيش عجب عفت كارت 5 كان. أريد فتشي أكثر ما أدري يعني هو لو يطلع لك الوذر هاي بس أريد فتشي يعني سيريوس وستريت فورورد وبنفس الوقت ولا هم تعرف كارت يأخذون الداتا مالتهم I think يأخذوها من دارك سكاي. دارك سكاي واصلين مرحلة من الأكيرسي مال الداتا هاي بحيث هم قاموا يصيرون سورس يعني يوفرون API يأخذون من عند الAPI مالتهم الداتا مالتهم. وبنفس الوقت أنا اللي يعجبني بالدارك سكاي كلش اللي مستفاد من عنده هي نوتيفيكيشنز قبل ما تمطر الدنيا أو قبل ما تثلج. مثلا يقول لي بعد 10 دقائق يقول لك دير بالك يا بعد 10 دقائق راح تبدي تمطر يمك تجيبك يا وكم مرة يعني ناقذنا احنا تكون طاعين برا وتريد تمطر الدنيا احنا رأسا نتحضر. بنفس الوقت يقول لك مثلا يا بتر راح تمطر بس بعد 10 دقائق توقف ورا ما تمطر أو بعد ساعة ويقول لك شوك يعني كل هالتفاصيل ويقول لك حتى شقد شدة المطر يعني هل هواية حيصير زخ قوي لو يعني عادي مطر بسيط. فهاي التفاصيل الديتا كلها يعني واحد يستفاد من عدها. فأنه حتى عندي الأبل واتش الأب مالتهم والها منزلة يعني كل شغلهم مرتب هم يعني واحد أريد يعني فتشي مرتب كلش والداتا مالتهم صحيحة وهاي هو دارك سكاي يعني ما يخيب أمل أي واحد. الابليكيشن مال آيفون مال وذر حلو شكله وهذه بس هذا بفائدة هواي أكثر بالنسبة لي فأعود هاي استخدمه. جميل زين أخبار تكنولوجي بصورة عامة، يمكن واحدة من أقوى الأخبار اللي صارت هالأسبوع واللي الدنيا كلها حاليا بدها تحكي عليها وبدها تحلل وش صار وما أعرف شنو، هو الإعلان عن كروت الشاشة مع الأنفيديا الجديدة اللي هما سموها الـ All New RTX. طبعا أنفيديا صار لها يمكن أكثر من 10 سنين خلينا نقول تشتغل مو ألغوريثم بتكنولوجي معينة أو بهندسة معينة بكارتات الشاشة مالتها. طبعا هذا الحكي يعني من البلش لاين مالتهم الجي تي اس والجي اس والجي تي اكس آخر واحد، يعني كلها يشتغلون اللي هي اللي يسموها الباسكال تكنولوجيا أو الباسكال، هندسة الباسكال بالمالتهم الكروت الشاشة. طبعا هسه احنا فاحنا طبعا كل اللي بدنا نحكي عليه هي كروت الشاشة اللي هي للمستخدمين العامين اللي يشتروا، او خلينا نقول كروت الشاشة مال الجيمرز اللي يشتريها الجيمر. اكيد طبعا عندهم كروت شاشة مال البرو يوزرز مثل شلون الراديان فاير برو اللي هسه موجود بالاي ماك برو، وحتى كان اكو الماك برو يستعملونها من فاير برو. اكو عندهم هم هنا كارت شاشة اسمه تايتن في، هذا طبعا سعره $3000، هذا اللي هو كان بالتكنولوجي اللي مبني عليها الار تي اكس. طبعا لما نقول ار تي اكس كارت الشاشة، كل اللي حكوا عنه هو فتشي يسموه بالجيمز او حتى بالديزاينز بصورة عامة يسموه الري تريسينج. هسا شنو هو الري تريسينج او ليش انفيديا لهالدرجة حكت على هذا الموضوع، سوت فد هوزة، صارت هوزة صدق على هذا الموضوع. الري تريسينج هو فد تكنولوجي او فتشي مثلا بالبرمجة يتعقب مصدر الضوء داخل الديزاين مالتك. يعني مثلا نفرض انت عندك فد منظر مال شارع تريد تسويه بلعبه معينه، والشمس جايه من جهه. هسه بالباسكال او باي طريقه ثانيه انت من يجي الديزاينر راح يسوي الضوء جاي بالنسبه للشادوز والانعكاسات والهاي الشغلات اللي تصير على السيرفيسز اللي موجوده مثلا بهذا الشارع سواء اكو سياره او لا، لازم انت تسويها انت. اكو انجنز تسوي ray tracing لكن ما يكون genuine، لازم انت تقعد تعدل عليه، لازم انت تقعد تشتغله وتسوي حسب ما يتماشى ويا الضوء اللي انت حاطه وقوته واتجاهاته. من هالسؤال اللي راح يصير شنو، انت ما راح تقدر تكون حر 100% ان تحرك هذا الضوء، لانه انت لازم تقعد بكل حركة تسوي انعكاسات جديدة، وبنفس الوقت اكيد ما راح تطلع كلش realistic. ال RTX بي اللي هو الري تريسينج، الري تريسينج هو اوتوماتيكلي يجي يلزم الضوء اللي جاي يشوف شلون ممكن ينعكس وقوه انعكاسه ووضوح انعكاساته اضافه الى الشادوز. طبعا راوا هوايه صور وراوا هوايه تكنيكال ديموز على هذا الموضوع، شلون ممكن انه الري تريسينج يغير من شكل الالعاب اللي تكون تستعمل هذا التكنولوجيا وتستعمل هذا التقنية اللي موجودة بهاي كارتات الشاشة. من ضمنهم مثلا راوو باتل فيلد 5 طبعا راوو شلون ينعكس الضوء على العين، شلون ينعكس الضوء على السيارة، يعني رهيب، تصفون انه واو هالشنو، فتشي خرافي اخبال. راوو شادو بتوم ريدر، راوو هواي لعبات راح تستعمل الري تريسينج. انا لما دا اشوف هاي التكنولوجي اللي دي يستعملوها حالياً اللي دي تجي للجيمز هي نفس التكنولوجي اللي يستعملوها بالسي جي آي. هسه أنت بالسي جي آي مثلاً لما نفرض أفنجرز إنفينيتي وور، لما أكو شخصية مثل ثانوس أو الشخصيات اللي هي لازم تكون سي جي آي، يستعملون الري تريسينج حتى يسوون الانعكاسات على الشخصية حتى يبين كل شيء ريالستيك. لهذا السبب إحنا بالأفلام خلينا نقول من يمكن 15 سنة و 10 سنين الجاي صار ال CGI انت ما تحس عبالك بكارتون، او تحس انه الانعكاسات على الشخصية تختلف عن البقية بحيث تحس انه فعلا هذا شخصية مصممة، لا تحس الشخصية حقيقية. هاي التكنولوجيا اللي هي اصلا كانت موجودة بالتايتن في اللي هو ارخص واحد $3,000 بالنسبة لكارتات الشاشة مع الانفيديا، وهذا اللي هو يستعملوه بالسي جي آي. فتخيل أنت هاي التكنولوجيا هسه صارت موجودة بالكارتات الشاشة مال المستعملين العاديين، أو يعني خلينا نرجع نقول الجيمرز. هذا كله بسبب أركيتكتشر جديد دي يستعملوه انفيديا يسموها التورينج أركيتكتشر، اللي هو هم يعني موجود بالتايتن في، صار موجود بالكارتات الشاشة مالتهم الRTX اللي أنت تقدر تشتريها وتحطها بالكمبيوتر مالتك. إلى حد الآن بالنسبة للجيمز اللي راح تدعم الري تريسينج، هي يعني عندنا تقريباً على 25 لعبة، من ضمنها طبعاً Battlefield 5، Shadow of the Tomb Raider، Metro Exodus همنا رأوا لها فد جيم بلاي دي يستعمل الري تريسينج. هاي كارتات الشاشة راح تجي بثلاث أنواع كعادة انفيديا دائماً تنزل، يعني ثلاث variations من كل كارت شاشة، اللي هو RTX 2070 أو غياب 2070 و 2080 و 2080 LTI. طبعا كمواصفات، المواصفات مالتهم رهيبة، دي يستعملون GDDR6، ال 2070 ب8 جيجا، ال 2080 هم 8 جيجا بس يكون أسرع. ال TI ال 2080 11 جيجا GDDR6، طبعا أخبار يعني I think هذا بالذات إذا واحد اشتراه I guess you are safe من نار 5 سنين، يعني مثل الورد، أنت من نار 5 سنين ما تفكر تبدل كارت شاشة أبدا. كأسعار طبعا أكيد هو مو رخيص، يعني RTX ال 2070 سعره $600، ال 2080 سعره $800، وال 2080 ال TI سعره $1,100. من هذا طبعا بلشوا رأسا يعلنون عن يعني الشركات شلون مال المذر بوردز والسوالف، تعلن عن كارتات شاشه همينه مالتهم اللي تمشي ويا المذر بوردات مالتهم، مثل جيجا بايت ام اس اي واسوس، وحتى زوتاك همينه اعلنوا الاسعار كلها مقاربه، اكو يعني هيك بلس ماينس 50، يعني $50 الفرق مو اكثر، اكو منها حتى اقل، يعني اسوس مالتهم اقل حتى من انفيديا، بس كل هذا تستعمل اللي هي الار تي اكس تكنولوجي مال انفيديا. هسه هذا الشيء اني يعني حلو وفرحني انه التكنولوجيا جديد بالنسبه للجرافيكس والشغلات، لكن كلش دا اتمنى انه هاي التكنولوجيا تكون موجوده بالجنريشن الجاي من الكونسولز. بس هو كبير، بس الاسعار دود مو منطقيه ان تكون موجوده بالكونسولز. راح يسوون نسختين من لو جاي I think، ما أدري، بس يعني مثلاً أنت لما تجي تقارن هسه يعني PlayStation 4 Pro هو مشابه لل GTX، ال GTX القديم، ال GTX القديم اللي هو سعره $300 ترى. Xbox One مثلاً GTX الجديد، يعني يقارن بال GTX الجديد اللي هو ال I think 1080 Ti سعره $400. فهاي التكنولوجيا جديدة، هاي التكنولوجيا انه للمستخدمين للجيمرز جديده، هي موجوده، يعني هاي احنا بدنا نحكي فتشي جريد مال الافلام ومسلسلات وهالسوالف، الفتشي كلش هاي اند البرو كمبيوترز، هذا فتشي للجيمز، هذا يعتبر شيء جديد. فما ادري هسه، يعني انا هيك من فكرت اكس بوكس ما نعرف شو قد راح ينزل النكست جينيريشن، ممكن يكون السنه الجايه، ممكن يكون السنه وراها، بس بلاي ستيشن يعني رسميا قالوا انه من نار 3 سنين يلا ننزل جينيريشن جاي. لما قالوا منها لثلاث سنين، أوكي منها لثلاث سنين ممكن أتفهم إنه تبدي هاي التكنولوجيا شوية تصير سعرها أطغى، ممكن يكون تكون موجودة بالكونسولز الجاية. نايس. فيعني رهيبين. احتمال بلاي ستيشن 5 ينزل على نسختين، احتمال يعني يكون واحدة مثلا $600 وواحدة $400. يا yeah, ممكن ما يعني ايش قد الاسعار مالته حددوها مال كارت شاشه؟ اي ما سجلتها، ال 2070 $600، ال 2080 $800، وال 2080 تي اي 1100. اوكي بس ما تسوي، لا لا عادي يعني 1000 ايش قد؟ لحظه، لا واو ايوه اكو منها حتى 1200. بقى هاي المقارنات الغبيه مال بعض الناس ترى مالت الجميع، ويقول لك الايفون غالي. طبعا it doesn't make any sense هاي المقارنة ابدا. تعشيش طبعا انت يعني انا هسه دا اصفن انا هيك ما ادري اخر فتره يعني كلش عاجبني اسوي لي البي سي مالتي وشي ابلش على زمان عندك هاي الرغبه بصراحه والله حتى انا من هو يعني فكره لطيفه بس المشكله لازم تكيب اب يعني دا احس المينتنس مالته كلش غالي ما هو شوف انت با بالنسبه للسي بي يو والرام يعني اذا انت تشتري يعني هسه مثلا انا اذا اشتريت اي 7 حتى اقول لك ماكو داعي اي 9 اي 7 كواد كور مناسب ماكو اي مشكله واحط لي رام مثلا ابو 16 جيجا او حتى الرام بالله قول الرام مو مشكله الرام يعني ترى الابجريد مالته ماكو اسهل منه وحتى اسعاره تكون مو غاليه بس هي كارت الشاشه دائما الموضوع كارت الشاشه المشكله وين انه انت شايف هسه مثلا الار تي اكس يطلب باور سبلاي 650 واط انت لازم من البدايه تشتري فد مذر بورد وبور سبلاي من هذول يتحمل هاي الطاقه اي حتى شنو انت اذا ردت بعدين تغير كارت شاشه ما تحتاج تغير كل هاي السوالف فهذا يجي مثلا صاف انا ذاك اليوم يعني رادي اني فد يمكن 3000 الى 3500 دولار حتى ابني هاي البيست اوف بي سي البي سي اللي هي اني منها 5 سنين ما افكر اغير بها اي شيء بعدين ارجع اقول زين ايش بيها كونسول 400 دولار مو زين ايش بيها كونسول ب 400 دولار والله زين الكواليتي يعني انا ادري صحيح هو ما راح يكون كلش واو بس بالنسبه لعيننا اللي معتاد عليه ترى البرو ويا شاشه 4K والله مقاصر لا ابدا او الاكس بوكس 1 ويا ايش يسمونه 1 اكس ويا شاشه 4K هم انا مقاصر يا هي شوف احنا وصلنا مرحله يعني اتليست احنا ثلاثتنا بعد هال يعني هاي ما تهمنا كلش يعني ما ادري اقص انا بالنسبه يعني I'm too old انه اقعد اسوي كاستمايزيشن كمبيوتر وارجع مدين واحير بدام اسوي ابجريد يعني مدى اقضي الوقت الساعات على الكمبيوتر والعب او على الفيديو جيمز لدرجه انه راح اشتري مثلا اسوي هيك شيء يعني افضل انه وخصوصا يعني انتم البقيه مثلا دانر مشغول وانمار هم مشغول يعني بشغله هذه فيعني لما تريد ترجع مثلا تريد تلعب تريد اصلا تشغل وتلعب زين فمن حير احنا بالمواصفات والهذي ومثل ما قال دانا يعني هي الكواليتي كلها خرافيه مال كونسولز لا انا تعرف يعجبني هيك اسويها مو على مود الجيمنج خلينا نقول كهوايه بس هي فتشي يعني هيك كلش كلش كلش مكلفه واي نو انه ما راح اطلع فلوسها بس هيك تجيني دائما هاي الفكره بحيث هواي مرات اقعد ادور مثلا انا اذا اشتريت الشاشه هذا شنو المذر بورد اللي احتاجه او شنو المذر بورد احسن واحد حتى اضل انت لاحظ لانه معلوماتك كلش رهيبه يعني صراحه التقرير اللي سويته قبل شوي واز لايك واو معقول عندك كل المعلومات على الموضوع اي لا اصلا حتى يعني قبل فتره هيك كنت امل الموضوع ببالي وهاي بس فون زين شو والله خلي ادور مثلا اذا اجيب مذر بورد واقعد احاور اسوي ووتر كولينج ومن هالسوالف وهاي بعد اصلا انا اروح وراها زين انا ما راح اسوي خلص دعفت يا بالضبط لا بس يعني حلو انه عندك المعلومات مالتها هاي بس نرجع الموضوع يعني انا مدى انقهر من ناحيه الجرافيك وقد مدى انقهر مثلا اذا لعبه اعرف انه هاي اللعبه ماوس وكيبورد راح اكون احسن او اعرف انه هاي اللعبه مثلا ما راح تنزل على البلاي ستيشن ولا على اي مكان انا عندي فهمت شلون يعني بهاي الحاله انقهر اكثر مما انه لما اشوف لعبه اقول والله لو كانت الجرافيك بعد احلى كانت تونست اكثر اي بالضبط مو فد ديفرنس ميكر اللي حاليا موجود رهيب يا yeah. هو أنا أقول لك الواحد مثلا من الأسباب إنه يصير يعني بي سي جيمر واللي هي يعني خرافية الفقرة إنه رخص الألعاب مو طبيعية يعني اللعبات البي سي دائما تصير عليها ديسكاونتات مخيفة يعني شنو ذاك يوم إذا شفت هي لعبة شو تقدر تأخذها على الاكس بوكس وعلى البلاي ستيشن فور اكزامبل بسوي عندنا ديسكاونت وهذه وصار هي ب 20 او 25 وللبي سي ب 7 دولارات ففرق من السماء للقاع ما عدا العروض تنزل والمواقع المتخصصة تبيع لك مثلا كيز مال ستيم وهذه، هاي تكون خرافية. هي شوف ال يعني هذا خلينا نقول هذا كارت الشاشة اللي أعلنوا عنه، فشي كلش جديد يعني، يعني فشي طفرة جديدة بعالم الجرافيكس. يعني أنا أرجع وأكد على شغلة، موضوع هما هواية ركزوا على الري تريسينج، هما حقهم يركزون على الري تريسينج، لأنه حتى شوف حتى بالسي جي آي الري تريسينج اللي يكون موجود هو ريكوردد مسجل، يعني ممكن حتى هم يتلعبون بشوية حتى يتسجل ويظهر بهاي الصورة هاي. هسه لا، باللعبات غير شكل الري تريسينج يكون، لأنه لازم يكون ريال تايم. يعني أنت يعني أفرض مثلا أنت بلعبة رعب وشايل فلاش لايت، اللي سوى اللعبة ما يقدر يتوقع كل الحركات اللي أنت حتسويها، لازم يكون الري تريسينج يكون ريال تايم 100%، هو دي يفتهم وين الضوء دي يروح. طبعا باي ذا واي هذا الشيء مو بس يحتاج قوة بروسيسنج، يعني ما يحتاج بس قوة الجي بي يو، يحتاج اي اي وياه. فلهذا هم الموضوع كلش عندهم سوا منه هوسه، وحتى اكو ناس هواي على اليوتيوب خاض فيديوهات انتو ايش سويتوا انه موضوع الري تريسنج مهم. وهاي طبعا مهم يا اخي، لانه هذا بريك ثرو، انت تسوي ري تريسنج بس ريل تايم. شو يسمونه ال يونيتي الانجن مالتها والكذا، تقدر تسوي بيها أو أكو أكثر من شركة قاعدة تحاول تسوي بيها أفلام قصيرة. شوف الكواليتي مال الأفلام القصيرة، عودة تزلكم فيديوهات وكذا، لما تباع عليه تقول لا مستحيل، يعني هاي شغل مال شركات هوليوود وفتشي. بس لأنه it's a movie it's recorded، خلصت، ماكو كاميرا تتحكم بيه تشوف كل الزوايا، احتمال وراء كله فارق، القوة كلها جاي بس بهالقد الزاوية اللي كاميرا دا يشوفها، أو لما يقترب بالوجه كل القوة راح تكون بالهاي اللي يكون دايناميك مو هيج. يعني أبسط شيء أنت شلون تعرفها بالألعاب، لما تغير لبس الشخصية وبالكاتسين يكون لبسة الشخصية اللي أنت اختارتها اللي هو 100% كوستمايزبل، احتمال صعب إنه تصير هذا 100% جوا اللعبة سوى. يعني while you are watching قاعد يصير الموضوع ده شلون يعني يا مو سهل. لا لا فتشي اقول لك فتشي، يعني تكنولوجي خرافيه، وانفيديا يعني صدق خرافيين هم. هذا الاركيتكتشر الجديد مالتهم يعني صدق اكامبلشمنت رهيب انه قدروا يسوون هيك شيء. وحتى بالنسبه للسعر ترى هو بس اكثر من $100 من الفاريشنز مال الجي تي اكس اول ما نزلت. يعني ترى مو هذاك الفرق القوي بالسعر. يعني انت اذا بي سي فيتران هاي ما راح يهمك ابدا. هذا وين وين السيتويشن مال في الكليتهم، يعني هم سووا شغلات افضل حتى اللاعب، واصلا الجي بي يو مالتهم هذا الجديد اصلا بدش كذا 40% قالوا اسرع من ناحيه التعامل الالعاب الحاليه up to 6 times faster. اي وبالجهه الثانيه للديفلوبرز، يعني مثلا انجل خلينا نقول يونيتي وانريل وغيرها، والثانيه اللي بده يسوون ابجريد حتى يتعمل هذا الار تي اس، ما راح تسوي فتشي زياده، يعني هو اتس ذير باي ديفولت، راح تحط نفس الشغلات، هو راح يتعامل وياها بشكل افضل ويسوي لك بشكل احسن هم، الا الانجلز اللي هي هم يعني هم اللي بنوهم، مثل يوبيسوفت وغيرها وكذا. بس الانجنات الثانية لا، تلقاها حتى الديفلوبرز راح تكون بعد اريح، وان شاء الله تخلص هاندلد باي ذا جي بي يو. بالضبط. وانا اي ثينك هذا حتى هاي الحركة، يعني جي فورس هسه شوية راح يبدي يتفوق على راديان. والله هو من زمان متفوق، ما ادري ليش ابل مسوي العقد ويا الراديان. هما ما ادري ليش، انا دائما من زمان الكل يقولون انه راديان كبرفورمانس ينطيك افضل مرات من الجي فورس، بس الجي فورس ينطيك جمال اكثر. يعني دائما اشوف انه يقولون فريم ريتس بالراديان تكون اعلى من الجي فورس. صدق؟ اي دائما اسمع ان شاء الله. انا دائما اسمع الراديان انه حرارته اكثر. اي هم حتى الراديان احجام الجرافيكس كارد تكون كبيره. شفت الRTX ترى حجمه كلش معقول، كلش عادي. نايس. RTX حجمه يعني هيك شوية أكبر من كف اليد. يا. فمن هذا المنبر احنا نقول لأبل رجاء عيد التفكير، ارجع الانفيديا عشان تحلوا الاي ماك بالانفيديا. يعني هم اجهزتهم ما ناقصه حراره حتى يحطوا الراديوم بس يعني تصير. والله جدي ترى الجهاز كلش يعني مو مدحت على الاي 9، هو بشكل عام كل اجهزته صرخ حاره ترى يعني تهشيش رهيب رهيب. اوكي فيا هاي اخبار انفيديا والار تي اكس والجماعه الطاشين. سولفوا انتم اذا عندكم شيء. لا وين الخبر؟ لحظه ضيعته. اي لقيته تمام. ما نود نحكي همنا، انت حكيت على كارت الشاشه وكذا، فخلينا همنا بهذا المواضيع القريبه من عندها. سماعات اتش بي عنت علفت سماعات كلش لطيفه، وكانت موجوده النسخه دي. اي جربوها بجيمز كوم. فالسماعات هاي عباره انه تسوي كولينج، مثل ما احنا نعرف السماعات اذا تستخدم السماعات مثلا من هاي اللي تغطي الاذن كليته وبها الاسفنجه هذا. بالعراق الصيف والشتاء يعني الحمد لله اثنيناتهم اللي احنا جونا رهيب، باثنيناتهم هي كلش حاره يعني ينقلب هيتر. بالنسبه لدول برا وكذا الصيف همين راح يكون كلش سيف. اذا تلعب وحطت هاي السماعات وهذا، او انت على الكمبيوتر وتحط هاي السماعات تلقى ورا ساعه ساعتين يعني هاي ينقلب هيتر اذنك والدنيا كلها. فقالوا هاي السماعات على اساس بها كولينج سيستم. فالتحشيش بالموضوع انه الكولينج سيستم مالتهم بالتقرير اللي قريته سو فار ما مكتوب بالضبط شلون تسوي، بس مو مراوح تمام. نوع من الباورينج قاعد ياخذ 100% راح اي 100% والله جديات احتمال. لا لا هو صدق فيها مو الكتريك ماجنت. ها نايس. بس هم يعني شلون تشتغل ما افتهمت يعني. ما تسمها وتبرد يعني المعدن هذا مو هو ماجنت يبرد. اي بس اللي جوا اللي يستخدموه حسب المقالة يقول لك ورا كم ساعة جربها كم ساعة يعني قاعد يلعب وكذا جربها كم ساعة يقول الإسفنجة والكب كليته هذا بارد، بس اللي برا اللي هو ما يأثر على إذنك وكذا، بس اللي برا حار. اي ما ادري اكو شيء دي يشتغل بقوة من غير ما يسوي اي نويز ولا اي شغلة وكذا. طبعا 100% ما راح يكون هذا وايرلس، شكله يصرف شكله ياخذ هواية ما دام اكو هيك حرارة. يو اس بي طبعا راح يتوفر $200 بشهر 10. ف كلش انترستينج صراحة، ما حس بها اي نويز، مريحة. يا قول تعرف شنو رخيصة كلش بالنسبة للسعر والهاي يعني كلش بالنسبة للمواصفات قصدي. وحتى بها نويز كانسليشن يعني النويز كانسليشن ترى هذا موضوع يعني دائما الهيدفونز اللي بها نويز كانسليشن يطفر السعر مالتها فوق ال $300 فوق ال $400 هم. انا تفاجأت رخيصه كل الزين انا يعني شفته بصراحه. شو يسمونه همنا يا بس هذه النقاط مالتها على سالفه شو يسمونه النويز كانسليشن. ذاك اليوم جربت السوني يعني عندهم ولا كان عنده هاي السماعات يعني سماعتها من الكامل الكاب. ف كلش غريب ترى اللي يسويه هو الاكتف نويز كانسليشن غير اي اقول لك صدق كانسليشن ترى يا كس اللي قول لا انا داريد اوضح بس اللي دي يسمعونه اي شلون يشتغل. اي اللي دي يسمعون noise cancellation لت دائما هاي الكلمة اتمعن بها أكثر من تشتري سماعة، لأنه أكو شغلة أكو شغلتين اللي هي active noise cancellation وأكو passive noise cancellation. passive noise cancellation هذا الشيء اللي نوعا ما موجود خلينا نقول بكل السماعات اللي تكون high end. هذا هو basically يحاول بطريقة فيزيائية بس بطريقة الكب هو مال السماعة، أو دائما السماعات اللي قوية تكون بالباسيف نويز كانسليشن اللي هي السماعات اللي تفوت داخل الإذن. هذا بس يعزل يسوي عازل طبقة عازلة حتى أنت ما تسمع الأصوات اللي برا. طبعا هاي الطريقة شبه مستحيل انه توصل مرحلة تكون هي 100%. لانه مهما عزلت الا ما يجيك فت صوت عالي من برا شوية انت تسمعه ويا الاصوات تسمعها بالسماعة. الاكتف نويز كانسليشن لا. الاكتف نويز كانسليشن يكون اكو تشيب ويكون اكو مايك وسماعة ثانية داخل السماعات هاي مالتك. شو تسوي؟ اي صوت يجي من برا تشغل لك صوت داخل السماعة عكس هذاك الصوت. ف they cancel each other. واحد يكنسل الثاني فأنت ما تسمع. بحيث تكون بيها يعني تكون بيها تكنولوجي قوي. شنو العيوب مال الأكتيف نويز كانسليشن؟ الأكتيف نويز كانسليشن مرات إذا أنت تكون مثلا بسيارة أو بباص تجيك مثلا فطسة معينة أو فد صوت سريع مرات الاكتف نويز كانسليشن ما يكنسلها صح. يعني هواي مرات اني بوقتها من شد اريد اشتري الاوديو تكنيكا اقعدهم همين فتشي يكون اكتف نويز كانسليشن. قريت بالريفيوز انه والله اني من حاطها بالباس راجع مثلا من دوام او اي شيء اذا الباس صارت طسة اسمع طبه داخل السماعة. لانه هو شنو يكون دا يحاول يكنسل الصوت اللي اجى بس الصوت كان كلش سريع ما لحق يكنسله بالوقت الصح. طبعا بالضبط فانت تبدي تطلع لك صوت هاي. بينما الباسيف ما بي هاي المشكله بس الباسيف ما يكنسل لك 100%. لا ايه خرافي الاكتف نويز كان هذا ما اعرف ترى هاي الاتش بي جوز تكون باسيف مو اكتف. احتمال كبير باسيف هاي يعني بيتنت وكولينج وكذا و $200 واكتف مستحيل. اي سوني بس على على على طرق شو يسمونه الاكتف وقريب 300 مدري $50 ولو yeah. سوني هي البراند مالته غالي اصلا. اي طبعا ها الاكتف نويز كانسليشن تقدر تسوي هاي الشغله انه مثلا تحط السماعه وانت ما تشغل شيء بس انت ما تسمع الاشياء اللي برا. هاي تصير بس بالاكتف ما تصير بالباسيف. مو اكو فد شيء راح يكون تطوير للايربودز شاكو شيء مو دبليو دي سي اللي راح يخليك تسمع برا؟ ما ادري اتذكر بس كان اكو كفر اي اس 12 راح يكون للايربودز. بس هم مال هيرينج ايد مثل يعني للناس اللي عندهم يعني مال اكسسبيليتي بس هو فانكشن تقدر تشغله مو يا yeah. بس يخرب لك الصوت كله راحت وقعت الايربودز مالتك. والله الكفر راح راسه تحشيش شوربيه راسه شنو هاي يخرب لك الصوت مثلا اوديو يعني انت تسمع اغنيه وتسوي لا لا ما راح اسمع اغنيه واسوي لاغراض التجسس هاي اي تقدر يا سوبرمان يا تيجي I can't hear you but I can. تقدر نحول على جيمز كام والجيمز بسرعة عامة. Yeah please. انا خلي دانر يبلش بالزنقة اي وننهي بالش اسمه هاي تمام زين. جيمز زنقة 8 هاي ثامن سنة جيمز زنقة تخيل صار فنسلي شي يسمونه كان فتشي صدق رهيب صارت بيها والله خوش شغلات خوش أمور وكذا فراح أمشي على أهم الأمور اللي صارت أعتقد لأول مرة I think يعني لأول مرة 99% متأكد صار عندنا تقريبا 17 موقع تجمع يعني مثلا الناس تجمع في أماكن معينة وكذا وكل حتى يشاركون بالزنقة مو شرط انه بس من البيت متوزع على 10 دول. فكان عندنا شي يسمونه راح بعدين راح اقول الجداد من الناس القديمة طبعا اكيد الاردن كانت موجودة السعودية مصر كانت موجودة المغرب عادت السنة اللي فاتت ما كانت موجودة الجزائر موجودة كانت فلسطين للمرة الثالثة اعتقد موجودة بحرين بعدين قطع طويل رجعت هي همينة إمارات صارت همينة عندنا ف ولأول مرة تاريخ زين اعتقد اي جيم جام مو بس جيمز اند جيم بالعراق صار اكو بشكل رسمي عندنا مشاركين كانوا بالعراق دائما مو بس بالجيمز اند يعني بالجلوبال جيم جام وغيرها لودم دير وكذا يعني اكو مجتمعات صغيره ودا تحاول هذا بس فتشي رسمي انه موقع وسبونسر وكذا وهالسوالف ما كان اكو فهذا اول مره كان يصير هنا ف هاتس اوف للناس السبونسر اللي ساعدونا هنا ريكوردد وزين العراق فهذا كان بشكل سريع المواقع والهاي الثيم كان لطيف بس صعب فهمها في نفس الوقت سويت تشالنجينج كل شيء هو فأعتقد صار اكو فشل بالطريقة توضيح المعنى مالتها الثيم هو اللي هو مينيماليزم فهذا التيرم يعني معروف بالانجليزي وشنو الايديا من عندها اكو كومد فيديوهات بالفترة الأخيرة منتشرة حتى على اليوتيوب هو مو موضوع جديد يعني اكو حتى غير جيم جامز صايرة حوالين العالم بهذا الثيم فدائما الفكرة من عندها انه التقليلية والتبسيطة لها الترجمة العربية اللي اجتني لما اقترحت الثيم كانت البساطة اللي ما فكرنا بيها انه اكو ناس راح تفسرها انه اللعبة تكون بسيطة كلش هواية بحيث اكو هواية العاب طلعت اللي سرق مينيموم يعني شايف انه كل الزين اذا حط له لون واحد أو شيء واحد يتحرك فمشوا كلش لتريري على الثيم أكو بعض الناس بس كانت انترستينج أكو ألعب هو انترستينج صراحة ترين همين نفس الشيء منصة h.io الهوستينج اللعبة تقدرون ها همين إن شاء الله الجديدة وأخيرا رجع صار عندنا موقع بعد ضياع الموقع اللي قبله وايد ناس ما كانت تعرف انه gamesanger.com كانت موجوده من قبل ما اني استلم التنظيم مالتها وهاي السؤال فموجوده من زمان منذ الازل بعدين الشركه اختفت جيم تاكل اللي سوت او عفوا كان اسوي نسيت فالشركه الثانيه بالاردن سوت شيء اسمه جيم تاكو اللي هي سوت gamesanger بس نسيت هذاك الشركه فالمهم لما اختفت هاي الشركه وانسدت الشخص المسؤول عليها والصاحب مالتها مدري نسى مدري هو اللي غد دومينات مال الشركة مالتها الأصلية فراحت كل الشغلات الريليتد وياها والموقع كان عليه ترافيك كلش قوي بحيث هس الدوت كوم على مود تشتري تدفع على قريب $3,000 على مود تشتري بس الاسم فليفت في السنة اللي فاتت لما صار هذا الموضوع قبل الزنقة السنة قررنا قلنا أوكي حاليا ما نقدر نسوي موقع forget about it خلي نكتب أكو منتدى كلش مشهور منتدى الأربك Game Developers Forums منتديات مال المطورين فمنتدى لطيف وكذا فالسنة اللي فاتت كتبنا كل الشغلات هناك rules وهاي الأمور وصولنا section كامل بعدين هاي السنة لما صار أكو هواي سبونسرز وأماكن وهاي صارت الشغلة ما حلوة سبونسرز لما ما عندنا احنا موقع فعسر استوينا موقع وكذا gamesanger.net و.com يقدرون تشيكوها بها كل المعلومات بها كل الصور شغلات رهيبة وكذا من كل الأماكن وهذا فتقدرون تشوفون الألعاب تقدرون تشيكوها فشي لطيف آخر شيء أريد أحكي عن العراق اللي صار بصراحة فتشي كلش مفرح لما سويت الموضوع لما حكيت ويا ريكوردد وكذا وزين همين ريكوردد طبعا بالمناسبة بس شرح بسيط هي منظمة غير ربحية موجودة هنا بالعراق أعتقد أجنبية الأصل موجودة هنا وموجودة بتركيا أعتقد من بريطانيا وفتشي وكذا المهم فهاي المنظمة الهدف من عندها أنه درس وتعلم البرمجة للمهجرين اللي يعني اي واحد مثلا صار عنده اضرار وكذا بس هي مفتوحه للجميع بس اكثر شيء هذا التركيز مالتهم فتلقاهم دائما يسوون دورات بحيث يروحوا للمخيمات سواء اللي هنا او المحافظه الثانيه فيفترون فموفرين يعني يسوون دورات همين بالمكان مالتهم طابق غرفه عماره كلش لطيف وكوزي المكان زين دعم الرقم واحد تقريبا كل الشغلات اللي سواها. فنحكيت ويا ريكوردد وزين هم من جتي وياهم فوفرنا المكان وكوفي بريك وشغلات الانترنت وهاي الامور انه يكون مفتوح 3 ايام مع انه هو المكان مسدود لان هي كانت ضمن عطله العيد فهذا الاسبوع كليته كان مسدود ما حد موجود. فتحوا لنا الجمعه السبت والاحد كنا فاتحين من 10 الصبح ل 8 بالليل 3 ايام. لما سوينا هذا الموضوع كان يسولنا على كذا بصراحه كنت متخيل يعني I was aiming انه نوصل رقم عالي مو شرط كل يوم راح يبقون. فقلت لهم على كل هاي الشغلات لانه انا ادري يعني هاي مو اول جيمز ومكان جديد بالذات اعرف انه الاعداد راح ما راح تكون فتشي كل الشبير ويراد له تعب كل شوي لحد ما يطلع هذا الكونسبت بالذات لما يكون اكو مسابقه بدون جائزه which I'm saying that proudly مو انه فتشي مو زين. جيمز زنقة بدأت بجوائز تذكر أنمار لما شلنا شاركنا أول زنقة بعدين شلنا هذا الشيء لما اختفت الشركات وماكو سبونسرز ولقيناه هو هذا أحسن للكوميونيتي. صار عندنا دروب كلش قوي يعني الأردن لما السايتس مالتها كان 50-60 واحد أول زنقة وثاني زنقة ثالث واحد لما بدأت الجوائز تقل وكذا ماكو كنا شقد 5 كنا بس بالله ثلاثة اللي واني ومحمد وأنمار والمنظم ما زنقه واحد بوحدة كان دي شارك خطية زي الرائد بالمناسبة من الناس أوكي. بعد أكد فصار أكو دروب وصار وراها من 100% اختفى الجوائز صار دروب بعد أقوى بعدين شوي شوي رجعوا الناس وصلت هيك عدد وهاي جلوبالي صار عندنا 500 ريجستريشن بالفورمال ريجستريشن مال الأربيل عندنا 40 ريجستريشن اللي فعليا كانوا موجودين بالقاعة جوي تقريبا 22 واحد أول يوم بعدين ثاني يوم عادة يصير الدروب وثالث يوم ثالث يوم دائما لما يكون أحد أحد الناس عنده دوام فصار الدروب تقريبا 15 واحد اللي بقوا 100 بالمئة طبعا متوقع شنت حتقول لي 10 أو 7 لا وال 15 الكول بارت مو هنا بس اثنين اذا ما غلطت خلينا نقول ثلاثه جسن كيس بس ثلاثه من هذول ال15 هم مستخدمين مو بس يونيتي جيم انجن بشكل عام قبل الزنقه اوكي ال12 صفر تشيك وتعلموا وسووا لعبه يعني اخبال كانت صدق اخبال يعني كم سبمشن صار؟ 9 العاب طلعت من هذول ال 15 نايس كل زين يعني اذا تاخذ 2 2 المفروض يكون 7 العاب يا بالضبط يا 9 العاب طلعت وكذا هاي غير هاي اللي طلع من السايت عندي ناس شاركوا من برا السايت مثلا بعيدين قريب سليمانيه وكذا ف اللي صار طبعا هذول اللي شاركوا كمثال مثلا عندي عمره 14 سنة وبحدة سوى لعبة كاملة يعني ويا شخص سوى شغلة 3D بس كاملة انبنت بالسايد قدام عيني عندي بنتين هذول الرهيبات كانوا 16 سنة وما يعرفون ولا شيء بس من التوب عندي صفحة بالجيمزنقة.net اسمها الأدوات والمصادر كو أدوات لينكس الشغلات فري موجودة تقدر تستخدمها وكذا من ضمن اللينكس على البراوزر ما تحتاج لا فوتوشوب كذا على البراوزر تقدر ترسم شغلات بيكسل ارت تمام ويونيتي شايف دي يشوفون كم فيديو واني موجود از سبورت فرس سووا لعبه بيكسل ارت واول مره يسوون البيكسل ارت واول مره يسوون لعبه وكلية اون سايت صارت 16 سنه يعني رهيبه الدايفرستي بين الناس حتى لا يقولون مثلا بس أربيل يعني بس أكراد نو كان أكراد كان تركمان كان عرب كولكشن كانت والكل تفهم الكل واحد يحكي شغلة زين وفاهمونه كذا شنو بالله همنا بعد الأمور الرهيبة أنت سويت شيء؟ نو سادلي نو اللي صار ويا أنه هواية ضغط بصراحة لأنه كان بالموقع عندي هواية ناس أول مرة دي يستخدمون كذا، فيراد لي إني أظل أتحرك وياهم. أول مرة دي يصير هذا الشيء هنا، فماكو هواية الناس اللي بعدهم معتادين إنه هم يفترون ويساعدون بعض. صارت طبعا ثالث يوم صار هذا الشيء، بس أول يوم يومين بعدهم كل واحد مثلا على كمبيوتر أو مدى يتحرك هواية، مدى يصير هواية مناقشات وهاي الأمور دي يساعدون بعض. هذا يراد له وقت، يعني مثلا الثاني متأكد ويا الجلوبال جيم جام مثلا شهر واحد، غير جامز ممكن احنا نسوي خاص بينا السنه الجايه همين، ويا الجيمز مره ثانيه الكوميونتي راح يختلف، راح يصير عندي وقت انه اوكي صح اني منظم بس اقدر بالقاعه اقعد واشتغل على لعبتي. هذا واحد. اثنين اونلاين شرت ويا باقي المواقع همين، ف صعب كان كلش هواي صعب بالنسبه لي انه اصفي مخي. لو مسويها شنت راح اعصب لانه ما أقدر أكمل اللعبة ولا أقدر أركز وياهم، فراح أوصل بريك بوينت. فهذا أول زين من 2013 إنه ما أسوي لعبة. بس ورثت طلعت 9 ألعاب بالنسبة لي كلش ورثت. طبعاً الألعاب أكو واحد اثنين بيها هيك شوية فكرة حلوة وكذا، المعظم ألعاب بسيطة وهاي، بس أكو هواي أمراني مهتمت لها وبالعكس فرحت بها لأنه المعظم هاي أول مرة، يعني كلش فرش فرش فرش، هذول 100% فرش جايين، فشلت فرحانة بهذه النقطة. فمهتمت أنه أوكي ممكن يكون كلش كواليتي، وهاي يراد لها كلش وقت طويل. يعني وين وين الزنقية اللي طلعت بها ألعاب؟ قبل كان كل سنة يمكن يطلع بس لعبة أو لعبتين اللي كلش واو بها في الفكرة. السنة الفاتت واللي قبلها كان أكو هاي ألعاب ترى حلوة، التوب 10 الصدق حلوات كانوا السنة الفاتت واللي قبلها. السنة النتائج بعدها طبعا يوم 1/9 يخلص التصويت وتطلع النتائج اوتوماتيكيا على الموقع h.io/jam/games8. اخر شيء بخصوص هنا اللي ساعدني هواي بصراحة بنشر الموضوع على الجيمزنجا والهاي، اكو جروب هنا اسمه كردش جيم ديفلوبرز، منتشرين يعني بأكثر من مكان، مو بأربيل بس هم. فالولد الأدمن اللي بيها اسمه ساركار شاطات إله، هو ساعدني بالموضوع، يعني لأنه كردي يعني كتابه مو كل زين بي، فكتب هواي شغلات وحمس الناس، مع أنه هو خطيبة كان يقدر بيته كلش بعيد قريب من سليمانية، شارك أونلاين وسوى لعبة. بس هواي ساعدني توصل الخبر لهذول الناس اللي معظمهم ما أعرفه أول مرة تعرف عليهم. ف هاي الجيم زنقة فشي كلش مفرح بصراحة يعني. يا أنا هم هيك واو تحشيش. يا ما أدري إذا شفت الصور بالفيسبوك وهاي لما تشوف. يا لا رهيب رهيب. أنا يعني اللي عجبني أنت ما شاركت، يعني بنفس وقتها أنا تعطي فرصة للغير يعني خصوصا يعني من جماعتي اللي بأربيل اللي صارت أكثر، يعني كلهم مبتدئين كانوا، وأنت يعني هواية متقدم عن من عندهم، ويعني أنت وإذا حتى إذا شاركت ويا مثلا ويا محمد فأكيد الكونتنت راح تكون هواية أعلى بالكواليتي وباكس قليلة وشكلها أحلى وتونس، وهذه ف it wouldn't be fair يعني تكسرهم أكيد كلهم. ف أي طبعا أساس إن تبقى أنت المنتور مالتهم. اوكي جيمز كام طبعا ابو الحاتم، اكبر حدث كان بجيمز كام هو هو انفيديا، يعني هذا الاعلان مال اي شيء اللي صار شنو اي بالضبط اي خل نعيد تعشيش. بس انا قبل ما ابلش بجيمز كام اكو شيء بس شغله بسيطه هذاك يوم قراتها، اكو شويه ليكات على الاكس بوكس. اكس بوكس على اساس انه بالفترات القادمة أو الجنريشن الجاي ما راح يبلشون مو إنه يبيعون بس أجهزة، راح تصير مثل كأنما كونتراكتس، بحيث أنت من تشتري جهاز يجيك وياها اشتراك سنة أو سنتين من الجيم باس او من الخدمه مالتهم الجديده مال الستريمينج. وراح يكون اكو مثل التيرز مال الاشتراكات، بحيث انت اعلى اشتراك يجيك ويا جهازك، واشتراكات ممكن انت تاخذ بس ال شلون الستريمينج وتستعمل الاكس بوكس 1 مالتك. راح تكون تاخذ موديل اللي هي الكونتراكتس مال التليفونات اكثر. انا اشوف هذا الشيء صحيح اذا تسوى بالطريقه المضبوطه، تسوى انه مثلا خدمات مالتهم تشمل العاب كلها وتشمل الالعاب الجديده همينه، ممكن تكون هي الخطوه الناجحه. فهذا هيك ليك بسيط من مايكروسوفت. وبالنسبه للريليسز وهاي كلها متوقعه بال 2020، فيعني من السنه سنتين يلا نشوف شنو اللي ممكن راح يصير. المهم Gamescom اول شيء يعني ماكو، خلينا نقول ماكو لعبات جديده 100% انعلنت، غير انه كلها ابديتس عن الالعاب اللي احنا اوريدي نعرف بيها. Battlefield 5 جالها تريلرات اثنين جدد، تريلر اسمه فشي ديستركشن ان روتردام اي ثينك، بي فد جلمس بسيط من الباتل رويال اللي المود الباتل رويال راح يكون Battlefield 5. شكل المود الباتل رويال مال Battlefield 5 راح يكون بروتال اكثر من اللعبات الباقيه، يعني اللي شفناه انه الحلقه الحمراء اللي هي بالعاده تصير بلعبات الباتل رويال، لا هاي مو حلقه عاديه وانما انفجار، بحيث المنطقه كلها تتفجر وتتفلش. فما ادري يعني لازم انت بسرعه قبل ما كل شيء ينفجر، وهاي هذا شيء حلو شفته اني كاستغلال للدستركتبيليتي مالتهم مال الانفايرمنت وهالشغلات. معلومه همين تحشيشيه انه مود الباتل رويال مال باتل فيلد 5 مو دايس اللي دا تسوي، فالستوديو ثاني ما حدا يعرف منو بالضبط، لكن هم اللي دا يشتغلون على المود مال باتل رويال بالنسبه لباتل فيلد. يا اتوقع ان سمعت هذا الخبر. يا هو من بداية أعتقد قالوا مو ما أعرف، بس هم عادة هاي الشغلات الأكسترا ما الشركات ما تسويها. يا بالضبط، فمو دايس اللي دا تشتغل على هالموضوع. طبعا هو أنا عجبني الفكرة إنه اللي هي دام داك إنه يعني يتفجر، هذه بدل ما تيجي حلقة وليزر ما أدري شنو السخافة. نعم يعني تلوق بمستوى اللعبة. اتلوق بباتلفيلد، بسوالف باتلفيلد. Yeah. طبعا اكو هواية حكي من الاناليستس وهاي انه البري اوردرز مال باتلفيلد كلش فاشلة. بالنسبة هواية اناليستس يقولون انه راح تكون تايتل فاشل. بري اوردرز اني اتفهم انه مو هواية، ترى عندك Red Dead Redemption، يعني لا تقول لي ولا اقول لك كل اللعبات خايفة من Red Dead Redemption. يعني هسه أنا مثلاً إذا أفكر الفترة هي هاي فترة نهاية السنة، إذا مثلاً أنا ببالي أشتري لعبة واحدة بس، يعني مستحيل حفكر بلعبة غير Red Dead Redemption، يستحيل. هذا الشيء مو بس يعني مو بس إنه Red Dead Redemption دي يصير، بوقتها من نزل جي تي أي هم صار ترى الكل كانوا خايفين من جي تي أي، فهذا الشيء نوعاً ما طبيعي. عندك جاجرنات هالسنة راح ينزل، أكيد راح يأثر على سيرسمان كل الألعاب. Battlefield 5 ليش بالذات ممكن تفشل؟ أكو خواية لغوة تصير على موضوع أنه بيها فيميلز وما فيميلز، وهذا الحكي اللي مفروض أصلا ما يصير، ممكن هم تأثر عليها. ومع ذلك أنه هو كتايتل يعتبر بس تكميلي Battlefield 1، يعني كطريقة لعب وهالسوالف وهاي، هو مفتشي 100% جديد، هو فشي ده يبني على باتلفيلد 1 بس ممكن يكون خرافي. التريلر الثاني اللي نزل للباتلفيلد كان اسمه The Company، ده يراويك انه شلون ممكن انت السكواد مالتك تطوره وشنو الطاقات اللي موجوده بالنسبه لكل كلاس، يعني مثلا السبورت يقدر يبني هاي الفورتيفيكيشنز، يقدر يبني حيطان حواجز من هالسوالف، الميديك صار عنده طرق جديده حتى شلون يحيي الموتى. حتى اللي الانجينيرز يقدرون يسوون تحديثات على الفيكلز والدبابات وهالسوالف، فيعني دي ينطون فد، خلينا نقول فد عمق جديد لكل شخصية، واني هذا الشيء عجبني. انا هسه يعني لازم اشتري لي فيرست بيرسون شوتر، على الاغلب حتكون باتل فيلد، يعني اكيد راح اشتري كول اوف ديوتي. بدنا نشوف، بدنا نشوف شنو اللي راح يصير منها الى ان تنزل. ما بسأل، اتوقع راح تنجح باتل فيلد. ترى باتل فيلد يعني من اللعبات اللي يعني هيش بيها وزن، يعني مثل كول اوف ديوتي كل سنه لازم اكو شيء، لازم اكو شيء. ف يعني هواي ناس يجوز they miss على البرتش مالتهم. صح هي اللعبة كلش ناجحة ومبيعاتها ودائما تبقى قيمتها عالية، بس باتل فيلد ما أدري، أحس هيك ما أدري يعني هم ذول الأصل اللي وقعها بالضبط. يا ما أدري. سوبر ماسيف جيمز اللي هم المطورين مال أنتل دون، لعبة الإكسكلوزيف مال بلاي ستيشن. طبعاً تفضل واحدة من اللعبات الناجحة بالنسبة للبلاي ستيشن، لأنه هي من اللعبات اللي لها يعني تتأثر قراراتك وهالسوالف، وكانت يعني كقصة همينة تحشي. ما دي تلعبها علي أو لا؟ لعبها ما مخلصها. بس حلوة حلوة، خلصها ترى نايس، it's very nice. عنا وعن عن شون مسلسلة أو anthology مثل ما هم يسموها، اسمها Dark Pictures. هاي راح تكون هي عبارة عن مجموعة لعبات أو مجموعة حلقات، راح تكون همينة طبعاً يعني رعب وهالسوالف. الأول حلقة راح تكون اسمها The Man of Medan. فتشي القصة مالتها إنه مجموعة غواصين دي يسوون تحقيق ويا سفينة من الحرب العالمية الثانية، ويكتشفون يطلع بها شغلات وسوالف وهالأمور. بس ما راح تكون اكسكلوزيف للبلاي ستيشن، راح تنزل بي سي، بي اس 4، اكس بوكس 1. ايش وقت الى حد الان ما اعرف، بس اي جس السنه الجايه. انا هذا الشيء حبيته لان انتل دون انا حبيت التون مالتها، يعني انتل دون كانت من اللعبات اللي بالنسبه لي اتونست بها حيل. فاذا سووا نفس الطريقه مال انتل دون ويا هاي وعلى قصص اكثر وهيك حلقات وهاي، اي جس انه راح تكون فد شيء حلو. فهاي الأخبار يعني، هاي يمكن هي اللعبة الوحيدة الجديدة اللي نعنت ب Gamescom. بالنسبة للأبديتس، Sekiro Shadows Die Twice صار لها release date، راح تنزل بشهر الثالث 2019. نزل لها همينة gameplay جديد، screen shots، وهاي اللعبة بشكل خرافية. كلهم دي يقولون بعد أصعب من Dark Souls، بس ما أدري هي عبالك أسرع شوية هم من Dark Souls. فنايس إنه يعني الريليس مالتها مو كلش بعيد. Devil May Cry 5 إجالها ربع ساعة من الجيم بلاي، والجيم بلاي مالتها خرافي بكل معنى الكلمة. Pure Devil May Cry، كل مدة أنت تضرب أكثر دا تسوي كومبات أكثر وتحشيش هواية، الموسيقى دا تعلى وتصير أقوى وإنتنس أكثر. الأنميز والكريتشرز الموجودة همنا خرافية. أنا شفت الجيم بلاي هيك يعني I was like واو، يعني already fan Devil May Cry، واللي من اللي شفته فحتكون في الجزء كلش خرافي. اجاله تريلر همينه بنيرو، وشويه بي همينه من دانتي الظاهر المطور مالته يقلب سيف، انه هيك هو ديمشي على المطور وقلبها سيفين وضربها. صار لها ريليس ديت يوم 8/3/2019، راح تنزل دبل ماي كراي. هالسنه هو هالمره يعني هالموسم هوايه كل لعبات حتنزل بشهر الثالث. Anthem، Devil May Cry، The Division، هواية أكو ألعاب راح تنزل بشهر الثالث الجاي. Resident Evil طلع gameplay لكلير، كلير ريدفيلد طبعاً. أي أنا هيش شفت الفيديو عشانه هاش ديسر، يعني ما حتى أنا متفرجتها، يعني هي Resident Evil هالدرجة كانت بها دم وغور وهالسوالف؟ يمكن الجرافيكس مال هالجنريشن خلتها كلش خرافية. فهاي من اللعبات اللي يعني كلش متحمس لها طبعا. يوم 25/1 تنزل. من الالعاب من اللي جايها فد ابديت جاست كوز 4 جالها من الجيم بلاي 10 دقائق تقريبا كلش خرافيه. يعني هوايه طفره عن جاست كوز 3. الشغلات والتولز اللي انت تقدر تسويها وتقدر تستعملها هذا مود تدمر الانفايرمنت كلش خرافيه. يعني ما حسيت اكستنشن او دي ال سي؟ لا بالعكس اصلا انا جاست كوز 3 اللي دائما اعتب عليها. صدق جاست كوز 3 مو فرق عن جاست كوز 2 ترى. مو انا ما لعبته. انت ما لعبته. جاست كوز 3 يعني الشغله الوحيده اللي جابها هو هذا الحبل مال شنقله. لا شنقله موجوده من زمان بس اي طبعا. لا دي حبل تقصد الحبل اللي هو تربطه بين شغلتين ويجر الشغلتين سواء مثلا تربط هاي يعني خز الفيتشر بشكل عام. لا بس هي الحبل هذا اللي تقدر انت تتسلق به هذا موجود من زمان. هذا من جاست كوز 2. تمام. اي فجاست كوز 4 لا السوالف اللي موجوده كلش خرافيه كلش كلش كلش حلوه. و اي ثينك هذا الجزء هو يعني راح ينجح اكثر حتى من جاست كوز 3. بعد شكو اشياء سايبر بانك 2077 سووا اعلان على تويتر وهاي انا توقعت حنشوف فيديو جيم بلاي وشغلات وهاي وتحمست ومن هالسوالف. طلع كل اللي صار هو عباره عن مقابله ويا اي جي ان. طلع المقابله ما بيها اي معلومه جديده ماكوش تحشيش كل شيء ماكو جديد. ما شفنا اي شيء غير انه صور جديده لكن اهمنا الصحفيين شافوا جيم بلاي خلف الكواليس. الجيم بلاي اللي قالوا عليه هو نفس الجيم بلاي مال اي 3 بس شويه متطور من ناحيه الانتراكشن ويا الناس وهالسوالف. الكل دي يقولون اللعبه لوكينج خرافيه. بنفس الوقت الكل دي يقولون لا تفكرون بويتشر فكروا شويه اللعبه مايله للجي تي اي اكثر. طبعا انا اصفنت اذا ار بي جي على مستوى هم سي دي بروجكت ريد ويا جي تي اي فاللعبه حتكون خرافيه صدق حتكون فد شيء. كرليس مستحيل بس خوايه دي يقولون انه اللعبه راح ممكن تنزل بال 2020 فشي قبل نهايه 2020. ليش؟ لان هم دي يسوون تارجتنج انه يريدون ينزلوها على هالجنريشن ما يريدون ياجلوها للجنريشن الجاي. فنقدر نقول يعني نهايه 2019 بدايه 2020 يلا ممكن تنزل. ف يا هذا هيك ابديت بسيط على سايبر بونك. نايس. كمان ينزلوها هي ب 1000 يعني هي على السنه الموجود بالتايتل. تحشيش. الخبر هيك السريع حمينه باتل فيلد 5 البيتا مالتها راح يكون الاوبن بيتا راح ينزل يوم 6/9 فراح يستمر الى 5 ايام اي جس. ف يعني خوش فتره تقدر تسوي بريلود حتى للبيتا من يوم 3/9. طبعا الناس اللي مسوين بري اوردر راح يكون موجود يوم 4 الساعة تقدر تلعب. المودات اللي راح تكون موجوده راح يكون اكو كونكويست ابو 64 لاعب على خريطه روتردام او اركتيك فورد اللي هي في جهه بالنرويج. بريفيو بسيط راح يكون للجراند اوبريشنز يعني تشمل طيارات تشمل همينه فشي مال انفنتري وفشيها من اكو عندهم هذا المود مال تايدز اوف وور راح يكون اكو تشابتر بخمس اجزاء ممكن تلعبه في البيت. فيعني نقدر نقول بيت كبير مو مثلا مود واحد وخريطه واحده لا بيت كبير نقدر نشوف شغلات هوايه من اللعبه. ف يعني خلينا نشوف من البيت نحكم على اللعبه شلون. سويت اكو موضوع بس اريد شو يسمونه اخذ رايك اوكي بالمسجات والهذا على موضوع الدبلجه ما انه بسبب الجيمز كون والكذا. ف عندك ديفيجن 2 ديفيجن الثاني حتى هذا الولد رهيب شو اسمه نسيت من يوبيسوفت السبورت مال العربي فعلى تويتر فكتب انه الدبلج راح تكون باللهجة السورية وسمعتها وهاي باب الحارة. هل انت من يمكن اوكي يمكن احنا مو هو نستخدم عربي بس ستيل بشكل عام هل انت مع انه استخدام الفصحى لو استخدام لهجه معينه؟ انا مع استخدام اللهجه المعينه. مو أحلى. يعني كلش يطلع كلش يطلع يعني اذا اكو ناس مثلا مع سوريا ويا الديفيجن الفصحى راح يطلع هواي اسوء هواي. انا ما ادري هذا رايي دائما احسه يعني ارتب. واللهجه السوريه ترى جاي اللي عجبني يعني ان شاء الله اللعبه هم من هيك هواي تطور ترى مو مثل قبل الدبلجات كانت فات مره قبل عبالك دي يقرا النص حسها حلمة غيره يعني بالتريلر ترى اكوري وما يمشي بالضبط ويا الترجمه اللي جوا لاحظت الترجمه فصحى which is make sense قبل الجلاء ويغير ويضيف بعض الكلمات حسب الموقف اللي يشوفه مرتب وهاي وجاي كلش مضبوطة. أنا ما أدري نفسيا شفته كلش رهيب. هو شوف أنا برأيي اللي يأثر و يعني إنه حسب نوع اللعبة Battlefield سو الدبلجة مالتها بالعربي الفصحى وكانت الشك شق لأنه باعتبار تاريخي لأنه هي تاريخية ولما إنه حماسية لما دي يحكيها واللقاء مالتهم كان بديع هو أفر إنه منه كان يعني سوى الدبلجة مالتهم بس يعني they did an amazing job. بس تبقى مثلاً حسب أكو لعبات مثلاً إذا مثلاً GTA أو هيك مستوى هي لازم تكون عامية بس هي حسب نوع اللعبة. لحد الآن اللي شفته كلش مضبوط الخيارات بصراحة أقول لك إياها الديترويد المصري كان كلش مناسب جاست كوز اللبناني كان جاي يعني فت ويا الشخصية هاي في حركة الشنقلة اللي هي الترجمة العربية رجال كان جاي كلش يسمونه كلش مضبوطة بالذات ذاك الولد الرجال الثاني اللي وياه كلش كان تحشيش اللبناني مالته وجاي ويا الأسلوب التحشيشي مالتهم وديفيجن اعتقد اللي هي هاي طريقة الإلقاء والكذا الأسلوب مال باب الحارة وهاي جاي ويا سالفة انه خلص الدنيا منهارة ولازم احنا ندافع واحنا بس الامل مال هاي الام هاي جاي هذا الصوت واللهجة مناسبة لهذا الجو اعتقد ان شاء الله راح يطلع هيك بس هذول الترجمتين اللي يخطروا ببالي بالاضافة الباتل فيلد ها وات شنو يا الله سايبر بانك 2077 قابلة للعب من البداية للنهاية شنو؟ يعني اللعبة كاملة من البداية للنهاية. لا مو جولد. لا ما تفتي شنو قصدك لعبة كاملة؟ شبيك؟ يعني اللعبة تقدر تلعبها من البداية للنهاية. اللعبة يعني كمليها. ها. إيه يعني كاملة. بلايبل يعني. إيه. يعني جاهزة اللعبة. واحد. إيه بس قاعدين يريدون يضبطوها بعدك. جي تي اي وكذا ترى هذول كليتهم يعني مو يكون جاهز على اخر شهر يلا يكون جاهز دالني اي بس في حاله معناها لازم الريليس وذن مانس اور يير هي ايش قد شهر 2 ما قال لهم 2020 ها صدق لا اوكي لا صدق وط يا مو هي هنا السالفه فاذا هي كامله وباقي بس شويه ريفاينمنتس انه المفروض ما تطول هالقد بس يعني موتي حمار حبيبي هي 2077 قاد فور بوقتها إلى هسه أتذكر قالوا أنه يعني بنهاية 2017 شهر 12 قالوا اللعبة playable from beginning to end ونزلت في شهر الرابع كانت كلش منطقية الرابع لو الثالث الرابع 24 نزلت بعد المواعيد عبرك يذكر عيد زواجه هي قاعد فوري أنا الصاني كل شيء ما أتذكر أقول لكم أكفت خبر شكو بعد سمونه طبعا أنا أمرت الموضوع مع الدنر سوري أنا ما أدش اللي تحكي إيه على الدبلج أصلا نسيت وردت أطفر على غير شيء شو شمالتي لا تتفائلوا ما زال هنا كم طويل قبل موعد الإصدار اخي عجبني الاي جي ان الشرق الاوسط مرات بالعربي تحشيش كلش مرات يكون الترجمه مالتهم حرفيه شو يسمونه اي فخص قصدي على موضوع الدبلجه والهاي يعني حيل شو يسمونه يعني افرح بقرارات يوبيسوفت من ناحيه انه يختارون اللهجه حسب الشيء المعين او مثلا اي اي لما اختارت الفصحى بخصوص الباتل فيل او شو يسمونه جست كوز منو سيجا سيجا بابليش سكورينكس او سكورينكس لما اختارت اللبناني جست كوز اللي اتبناه سيجا كوشي ما عندهم ها سيجا كوشي ما عندهم ليش هم تايتل كوشي ما عندهم لا والله عندهم هواي شغلات بس ايه هم قليلين بس مو مثلا جست كوز يعني جست كوز يعني شويه ايه مو بقد سكورينكس بس شو يسمونه ها فشو اريد اقول انه اتمنى ديزني نفس الحال صراحه اقول لك اياها ترجع عن القرار اللي سوتها قبل ادري شو سنه كانت سوت كل شيء على الفصحى حتى كل الكرتونات القديمه اللي نسمعها وكذا يعني رجعت عاده الاصدار مالتها بس باللهجه الفصحى وعافت المصري حيل مع الاسف لانه كواي شغلات اكواع نكهة بالكلام والكذا تجي بسبب المصري والهاي الضحك مالته بس ما تكون كلش مضحكة بالفصحى أبدا. On another subject خلص هذا الموضوع بس أرجع شوية على التكنولوجيا اللي هسه أقرأ كلش تحشيش هذا الشيء الله ما أدري إذا أحكيها ذاك الحلقة ولا لا don't think so. Windows 95 حاليا it's an app تقدرون تنزلوها على الماك والويندوز واللينكس يشتغل the whole system عبارة عن برنامج بعد تحشيش اللي سواه كلش تحشيش حجمها 129 ميجا موجودة على جيت هاب تقدر تسوي له داونلود وكذا بروجكت ويب بروجكت سووها ديفلوبر مال ابلكيشن سلاك ما ادري اذا تعرفوا له الابلكيشن كلش مشهور هواي ديفلوبرز تستخدمها هواي شركات تستخدمها واحده من عدد الشركات اللي اني بيها بيناتنا احنا ديفلوبرز فالديفلوبر فيليكس ريزبرغ هو اللي سوى هذا الجلوريوس اب هيك كانت فيها وبيها الوورد باد فون دايلر ام اس بينت ماين سويبر كل اللي يشتغلون كذا would like to expect هذا انترنت اكسبلورر طبعا ما يشتغل بس فيك مو تحشيش يا خرافي من انا هسه بسوي داونلود لا شوف لحظه وياه على الماك او اس خلينا ننزله هو اول واحد الماك او اس تحشيش فلوبي ديسك سبورت فيرجن 101 هو وين تتلقي بعد فلوبي لازم تشتري اكسترنال اي وهاي ما لقيت اكسترنال تخيل اكسترنال يكون يو اس بي يعني ماكو مرحمه يا اخي مرحمه ابدا مرحمه خل اشوف على امازون امازون خل اشوف بس تحشيش ابديت يعني ابديت من جديات ابديت على مود الفلوبي ديسك سبورت اكسترنال فلوبي بعد الزمن اللي وصلنا له 11 دولار موجود يو اس بي يا ماكو يو اس بي سي اوكي خلينا نشوف يا خلينا نشوف يو اس بي سي عمود الماك الجديد اي والله صدق اذا حطينا له الدونجل هذا شيش فلوبي ديسك عن طريق اليو اس بي سي يصير يا تقدر تخلي له الادابتر مايند بلوينج ذا باست ميتس ذا فيوتشر مع الايقونه نزلتها انا بعد نزلت داونلود لك الايقونه انا اسوي له اكستراكت هسه انزله واو كلش كيوت شغلته hit escape to lock or unlock your mouse اوكي اوكي هاي اسكيب الايقونه doesn't work hey I'm Felix the maker of this little dumb thing. تويتر مالته ما خلى سوي له سبورت لحظة. تحشيش. ترى مايند بلوينج. أنا يعني بصراحة هذا أحلى خبر قرأت اليوم. خلنا سده. الفايلات مال ويندوز. خلنا فتحت الكنترول بانل أريد أشوف شكو بي. Date time, add remove programs, accessibility. Add remove. أهم شيء add remove. Modems. أتذكر المودمز شو تهواي فوت بي. أيام الهاي. أقول لك المؤسسة يمكن تفوت عليه تلقي بي اس 2 ما تلقي يو اس بي. يا يا تلقي كونكشن جزء. يا تقدر تسوي شيء تبغى تتشينج ويندوز باسورد. أي باعها يا ت نيم ستاندرد بي اس 2 بورت ماوس تحشيش. الباور ترى يعني هاتس اوف هذا الرجل. يعني بدي اسوي كان ما بي ريفرش كان ما بي ريفرش بوقتها لما سويت كليك على انه يا ريفرش الثاني. لا الاصوات ما موجوده حرام ما بيصوت. لا ما بيصوت. خل افتح انترنت نيوز خل نشوف شنو هذا انترنت نيوز. هل شنو يريد براز فولدر؟ اوكي برازت. الله من نوع يسوي لك شو اسمه دود الريسايكل بن كان بي شو يسمونه بصورة اسمه بلاك فتحته بالبينت بلاك بي بلاك بلاك بي ام بي ماي جاد حبيبي ترى رهيبين. الانترنت نيوز لازم يسوي لك سيرفر جيب تخلي بي ويب انه اللينك تخلي بي كانسل. خلي اشوف الشد داون تطلع هاي الكتابه اللي لونها ستارت اب. شنو هاي الار بي اي اونلاين سيرفيسز. الله ايوه ويل لك الشد داون دسته انمار بقى هاي اللي تنزل الترانزاكشن اللي اي بس وقف حتى وقف. الدمو مات حتى الاب هم انا يسوي بي كراش مو بس الويندوز الحقيقي. ما هو لازم طبعا. يابا كل الجيمات موجودة فري سيل وهارت وماين سويبر سوليتير. شو بدأ لقيها يعني وين لقيتها؟ أقول لك روح بالستارت ستارت بروجرام اكسسوريز جيمز. أقول لك وقف من مدى يشتغل حتى طفيتها وشغلتها مدى يشتغل وقف على الـ على الشات داون. سوي له ديليت ورجع سوي له داونلود. اي بالضبط هو لازم يجي يعني من عافية ويندوز حتى وانت ابليكيشن هم انا زبالة. اوكي انا ما اذكر ماين سويبر شلون تشتغل. لما يطلع لك الرقم لما يطلع لك الرقم مثلا اذا واحد معناها اكو واحدة من عندهم بصفها اي بيها الاربعة الستة او الاربعة اليمها معناها بيها شو اسمه يا يا يا ناس ذكرتها ما يسوي برتاح شيش إذا حد الآن أبويا كان يفوزها. أقولك سوليتير عبالك ما يشتغل اثنين زين سامي سوليتير هاي القديمة لا سبايدر سوليتير اللي موجودة قديمة هاي أكيد كي هنا واحدة. أوه ماي جاد إذن هاي بصفة قبلة بصفة قبلة. أنت ملاحظ أن الناس يتابعونه بالضبط. آخر شيء نزل لهم نزل لهم اللينك دانر المباشر حتى يعفهمون نجلسة تحشيش. أي أنا هالفترة شد ألعب بايونيتا على السويتش خلاص بايونيتا 1 هسه اني بنص بين التاتو. طبعا اللعبه كلش خرافيه بس يعني اقدر اتفهم ليش اكو ناس مثلا مو كلش كانوا متحمسين لها لانه هي يعني كوبي من من الالعاب كلها اللي هذيك الفتره نزلت، يعني كوبي من ديفل ماي كراي، كوبي من نينجا جايدن، هالسوالف هاي. بينت تو الى حد الان يحبها هوايه اكثر من الاولى. اولا هي شويه اسهل بينت تو كحركات كفرايتي كشغلات هوايه بيها اكثر يعني بينت تو عن بينت وان. بس اني بصراحه عامة اتونس بهاي اللعبات، هاي اللعبات اللي هي المشابهه لديفل ماي كراي اني اتونس بها. فحاليا يعني بينت انا كلش متونس بها وخرافيه وكلش مناسبه انه واحد يشتريها هسه للسويتش. ف يعني بس هذا هيك شيء ابديت بسيط. انا بلشت ماي قول بلشت قلت لك ماذا قلت لكم بلشت بالالاي نوار إيه؟ عظيمه. اقول لك ترى انا احنا شلون ما لعبيها قبل، ما ادري تلعبيها. نو انا لعبت شويه منها توتر شكل لعبه خرافيه وبعت زين. شلونها على سويتش تنصح؟ وانا يا مو كلش مو تعرف مشكله هسه لاش تخلص ال... شوف هي كلش مناسبه للسويتش من ناحيه الجيم بلاي الفيلينج هذا، هي بيرفكت للسويتش. بس تعرف وين مشكلتها؟ التكنيكال ستاف مالتها ما ادري هم روك ستار اذا حيسولها ابديتات بعدين لو لا. بس انا اقول لك اكو بيها مرات لما تركض يعني اكو فريم دروب مخيف فيها، بحيث حتى مرتي اللي ما تنتبه على السوالف كنا دا العاب عشان تقول لي اقول لك ليش حيموت اللاعب من ركض زين. تجي لحظات هيجي بس ستيل ما خربت علي الاكسبيرينس، تعرف شلون يعني ستيل بعدني حابها ودا العبها ومتونس عليها. افضل العبها اني على الكونسول على يعني على الهاند هيلد مود مو على الدوك مود. بس كلش حلوه والقصه ما تشقاقيه والسوالف ما التحريات والهذي، ويعني صدق يعني فن. ما اعرف يعني اذا اكو شي لعبات مشابهه بحيث انه حتى اشتريها بعدين، بس انه اكتشفت روحي انه كلش انا احب هالسوالف هاني. لا هي الاي نوار كلش يعني خلينا نقول وان اوف كايند من اللعبات اللي وان اوف كايند. يا هو كل السيتنجز يعني مالتها اللي هي الثلاثينات و هم لبسهم والحوار والاحداث اللي تصير مثل قسم من احداث تصير خلال بعد ما صارت انه مال قويه صارت اثناء احداث بلاك داليا قضية القتل ما تأكيد تعرفون تسمعين بيها زين. ف يعني هي كل شيء يعني شيء على شيء يعني شيء بيرفكت بيرفكت، فكلش متونس عليها كلش يعني تسوى واحد يشتريها يعني أنصح إنه كنت تشتري. والله أنا مع الأسف خلص السيل كان 17 دولار أونلاين بلاش على البلاي ستيشن ما اشتريته. لا اشتريها على اكس بوكس على سويتش. انا قلت لك يعني هاي اللعبه مال سويتش. والله ما ادري هاي التكنيكال ترى هو حلو الجرافيك مالته هاي قبل شوي شنو نقول بهم بس هي بالضبط اي بس هو صدق حلو يعني لان شايف الفيديوهات وكذا عاد ما اعرف زين قاعده تلعب على الشاشه ولا تلعبها هاند هيل؟ لا هاند هيل تعجبني اكثر منها. احتمال على الشاشه تكون ستيبل اكثر. نوب اوكي شغلت طيب فرصة ما بس قلت لك شوف أنا يعني عندي همين أتخرب الإكسبرينس مرات التكنيكال ستاف بس جديات ما أثرت عليها هالمرة يعني من دا ألعب وهذه لا it's completely fine nice yeah. ف وما صير يعني دائما بس يعني مرات تصير لما تركض بس الباقي يعني ما بيه مشاكل طبيعية كلش رهيب Yeah. شو يسمونه بخصوص الألعاب على أساس كريد أوريجين سيزن باس ذاك الحلقة قبل حلقتين يمكن حكيت عليها إنه جبتها وكذا بعد ديت نهت خطية من حب للسلسلة لا شذبوا حاليا كاره الموضوع حيل بس يعني مو صار الموضوع بالنسبة لي شخصي لا بس أوريجين جديات يعني انت كمان حبيت اللعبة جديات السيزن باس غير شيء. خلصت البوكتا قتر طبعتكم بس انطباع هيك سريع وهاي خلصت الهيدن وانز وتقريبا مو almost يعني تقدر تقول ثلاث أرباع Curse of the Pharaoh هم أنا خلصته باقي هواي باقي شوية بس يراد له شغله هاي. أول شيء السيزن بقى صرق طويل يعني بهواي أمور هواي أمور الهيدن وانز فيك يعطيك الفيلينج مع الأساس كريد أكثر الستوري كلش انترستينج أكو شغلات اللي قدام بعدين صارت وكذا صرق صارت انترستينج شفت هالنهاية اللي كلش كلش مناسبة يعني بحيث صدق هسه أحس اللعبة متكاملة مو مثل النهاية عادة مال الأساس كريد اللي تحس ما أنت تعرف إيش ديسم هذا الشيء لازم يكون موجود باللعبة بصراحة الهيدن وانز لأنه كلش ميك سنس وراء الأحداث من اللي صارت بالقصة الرئيسية أنه تكمل أوكي هسه تصار وهذا شنو راح يصير من هم الهيدن وانز شون الكريد قاعد يصير شوي شوي كل هذا اللي فهمك إياها شخصيات ترجع هواية أمور تصير وكذا ويا نهاية لطيفة وهيك يعني فشي مرضي كلش مرضي بالنسبة لي عشان بعدين لعبت الإكستنشن اللي ورا زمنيا طبعا هم مفروض يكون بالعكس بس باللعب لازم تلعب الهيدن وانز بعدين الكيرس أوف ذا فارو الكيرس أوف ذا فارو الليفل مال تعالى لازم تكون يعني فوق ال 45 تقدر تفوت او قريب ال 48 حتى ينفتح الشغلات بيها وهاي فكيرس اوف ذا فارو بالضبط ورا احداث ما يخلص الاساس كريد القصه الرئيسيه يبدا الكيرس اوف فارو اللي هي لعنه الفراعنه التحشيش اللي بيها بدون ما احرق هواي امور كذا بس حتى الناس تتحمس فكره اللعنه اللي هي اللعنه الرافات اللي نسمعها دائما الامور اللي نشوفها بالصور مو بالصور عفوا بالكتابات مالتهم على الحائط والهاي وبعض الرسوميات عن بعض الامور الخارقه يعني تلقى الشمس يعني مثلا كلش متوهجه والشعاع مالتها رايح لكل مدينه وكلش كبيره الشمس وقريبه من الارض او طالعه من عدة ايدينات وكذا اي شيء شغلات غريبه او الطيور مثلا طير و بس براس بشر وكذا كله يجسدوا لك إياها عن طريق أبواب اللعنة الفراعنة تكون بيها أبواب ذكرني بعض الأمور من God of War وكذا الأبواب هذا الكلية الأفتر لايف كل باب بيها فتشي فتعالم ثاني خريطة ثانية تماما بأسلوب مختلف تماما فكل الشان فيك يعني بس يعني الأماكن اللي تروح لها بس بعد تقول واو الجمال والأفكار والألغاز اللي بيها هاي كلش كلش حلوة يعني كلش متونس هاليومين ثلاثة كلية أساس كريد تقريبا كلش بيها شغلات هو كلش worth it 100% يعني هسه من قبل ما أنهي Curse of the Pharaoh كلش كلش worth it مو السعر الكامل worth it إذا لقيت عليها خصم أعتقد أني اشتريتها $20 هي أعتقد $50 أو $45 ما بتأكد فإذا لقيت عليها السيل مرتب أو لقيت السي دي بالسوق مثلاً الأدشن الكامل وكذا بسعر زين أنصحك تشتريها تجربة صرق كاملة يعني تلعبها ويا القصة والهاي يعطيك تجربة كاملة لأن يعني بيها أفكار ما أدري يعني بالنسبة اللي أتمناها لو شاهدت كيرس أوف فارو ممكن يكون دي أل سي ما يخالف هيدن وانز لا 100% كان لازم هي النهاية المنطقية للستوري على ما تفتهم شنو اللي يصير فهذا كان بس الفيدباك السريع من AC Origin حاول تنهي الأمور كليته يعني بالذات الأفتر لايف الخرائط اللي فتح لك إياها هيك أماكن نسبيا صغيرة بس يعني مليانة أمور حاول تسويها كليته لأن هي فيك بيها خوش أمور الألعاب تقريبا أني ما عندي شيء ثاني أكل شيء محلي الشركة اللي عندي اشتغل بيها وهاي قبل تقريبا 10 ايام او اسبوعين اطلقنا اللعبة حكيتها اعتقد مرة يمكن بعد البودكاستات اسمها كاو خجة شو يسمونه مجرى على الايفون على الاندرويد فتشي بلاتفورمر بسيط الايديا مالته بسيطة وكذا بس الفكرة الحلوة مالته اللي هي تجسيد بعض الاماكن اللي موجودة هنا من ناحية الاركتكتشر والملابس الكردية سواء الكاوة أو الخجيف check it out بيها حتى أغاني يعني الموسيقى والشغلات كلها تشغلات بيور كردية وكذا فبيها هيك تحشيشاتها فهذا همين شفت شي محلي خلصت ألعب، عندي شغلات على الموفيز. تقول حول أنا؟ تمام. أكو فيلم من إنتاج نتفليكس، ما أدري إذا شايفه له لا، اسمه إكستنكشن، ما أدري شلون لفظ، لحظة خليني أكتب لكم إياها. إكستنكشن يس، شفتوها؟ أنا ما شفتها بعدني لا، بس شكله إنترستينج كلش. ويتش بصوت ناسي، كلش إنترستينج، شوفه ضروري. ما راح أحكي عنه ولا شيء صراحة، لأنه أي شيء أحكي راح أحس أنه راح أحرق، بس التريلر مو هو هاي بس الأيديا شو شلون، فلا تقول أنه بس شو أكيد هيج. نو give it a try. أنا حسيت حالة حال أي أفلام الانفيجنز البقية يعني. هذا اللي حاولوا يفهموك يا بتر. شوفه. بس ما أريد أقول شيء ثاني. شوفه يعني وراح تشكرني. إيه؟ يعني هيجي لما شفت الصورة ما قلت قلت شو الفرق عن أي قلت شو الفرق عن Annihilation أو مثلا The Way It Ends أو How It Ends هو الفيلم اسمه How It Ends. أقول لك How It Ends أعتقد علي اللي إحنا بيها How It Ends. اضطريت أروح على جوجل وعلى يوتيوب لأن كلش غريب النهاية مالته. هو النهاية مالته يعني أساسنز كريدية، كلش أساسنز كريد النهاية اللي قال هاي طفضوا يلا. لا كانوا بالبرودكشن هيك وصلوا وخلصوا الفلوس، قالوا أوكي خلصنا بس يلا نزل الفيلم. أنا للحظة ما قلت يمكن المؤلف إيش قد معقدها، ما عرف ينهيها فعافها جديات، يعني وصلت لهالقناعات أنا. حرامات. لأنه البيلد أب، المشكلة الفيلم يعني يظل بيلد أب بيلد أب بيلد أب، بده يحمسك ويكبر الموضوع يكبر الموضوع، وبالبيك مالته يطفي هاي تنزل الكريدت. مثل ذا شو اسمه الفيلم هذاك اللي همنا كلش عجبني بوكتوني هاي مالته كانت سخيفة، ذا سيركل، نفس الوضعية. ما ادري ذا سيركل اذا شايفين انتوا ولا مال اما واتسون اللي هو يكونون ما شفته. اختي ما نصحتني، راحت هي شافته بس انا بعد حتى ما تشجعت تفتحه. يعني الفيلم خرافي خرافي. شفته مال اللي هو عبك ابل هم اي بالضبط، لا عبالك جوجل هم ترى تيور جوجل. هو بعدين ايه بعدين لما تشوف انا التريلر لما شفته قلت هاي ابل، بعدين لما تشوف الاحداث انه يا بالضبط هي سلينج توورز جوجل. اي بس النهايه مالته كلش سخيفه كانت، يعني كلش كلش سخيفه، بيلد اب بيلد اب بيلد اب، بعدين عفوا كلش كما هو صنتي. ف بالضبط فرح دورت على جوجل ويوتيوب وكذا للناس اللي عايشين بالمنطقه كايندا ميك سنس لهم كايندا. نسيت المنطقة يا هو وين بأمريكا. أكو ما أدري مفاعلات نووية قريبة فتشي من عندهم، ودائما أكو هاي الثيوريز اللي ممكن تتفجر وتصير شيء ما تحشيش. أوكي فالفيلم إنه صارت هذا الشيء، بس أنت ما راح تعرف إذا إلا ما تدور على المعرف. المهم هم حاولوا شاطات لهاي. فيلم بارحة شفته بالسينما كريستوفر روبن، ما أدري إذا شايفيه لو لا. أنتوا إحنا وصغار وكذا ما شايفين هذا شو اسمه الفيلم؟ كريستوفر روبن. ما أعرف. زين ويني ذا بو. أوكي لا ما راح أشوفه. Thank you. لا لا بس خلي كمل. لا تشوفه لا لا عادي بس خلي شيء. ويني ذا بو اللي شايفه انت النسخه المصريه الفيلم والله يمكن ها ميبي ويني ذا بو ميبي كول. الولد اللي بيه اللي صغيرون بالهذا الفكره ما عنده، هو يعني ولد كان عنده الايماجينيشن وهاي فكان بالغابه، فهو مسوي في القصه وستايل الستوري مالته من هاي على بالك مثل الكتاب يرسم وهذا، فكان أكو عنده أصدقاء بالغابة وهاي كليتهم عبارة عن stuffed animals اللي هذولي الملصفة اي بالضبط فجله ويني دبدوب او فجله ونسيت هذاك نمور نمور لا هذاك التايجر الحمار نسيت اسمه نمور واكثر من واحد اكو الرابط همينا بوما والكنغر فيتهلوا فوقفت ستوري وهاي معينة عود على الولد طبعا بالعربي كان اسمه كريم أمين بالإنجليزي اسمه كريستوفر روبن كريستوفر روبن كبر لسه حاليا والستوري يعني مو كارتون يعني ريل لايف والشخصيات همينا ترجعوا هذا طبعا كبداية أني قلت أوكي فتشي ممكن يكون سخيف لما شفت الصورة هذا بعد شفت التريلر قلت أوكي فتشي هادئ و داري داني فتشي هيك كلش هادئ بسيط يعني شوف شي يصير فرحنا طلع فتشي كلش رهيب والله جديد ما أدري إذا راح تجب بس الريتنج مات الزبالة 7.8 شنو الزبالة بي ها صدق ورات انت ميتة زنطاف فتشي كلش عاوي ها ما أدري IMDB قريب يعني 8 من 10 أنا أتفق ويا IMDB مو فتشي واو بس فتشي هواي على من الاكسبكتيشن مالتي يعني أنا توقعت راح يكون فتشي لطيف خفيف والله 7.8 إيه بس الستوري طلعت كلش لطيفة وكلش هادفة ومو مال هاي الأفلام اللي بس مال الصغار نو بس طبعا راح تكون ريليتد إلا أكثر إذا أنت شايف الكارتون شوي راح ترتبط بالشخصياتك أنا بالنسبة لي كان هذا الكارتون يعني بالذات اللهجة المصرية يعني لازم تشوفه كلش يضحك كلش يضحك كلش فاني شايف يعني كلش أحبه بس أنا ليش ما عجبني من شفت التريلر وشفت شلون مطلعين هم ويني وهاي يا أخي أشكالهم كريبي شي يسمونه يعني سبرايزنجلي جايبين شخصية ويني بالضبط هو يعني توقعت أنه راح يكون فتشي كلش غريب بس ويني اللي هو بالكارتون من الشخصية كلش هادئة كلش يحكي بهدوء وماخذ الدنيا ببساطة بالنسبة لي هو بس العسل يعني إيه بس العسل والنوم ها يعني مثلك إيه بالضبط هاليتي وكذا زين ماخذها بس عسل ونوم وأمور بسيطة ماخذها بحيث هذا البساطة مالته بالوقت نفسه الرجال بشركة والشركة راح تفلس والوضع منهارة وكلش معقدة الدنيا هناك فالدنيتين يعني كلاشينج دي يشوفك النظرة مالتهم اللي هي البراءة مع الطفولة شون قاعد يشوف المصائب الكبيرة والمصائب الكبيرة شون قاعد يشوف روحها كان فتشي كلش مريحة يعني إذا تريك فتشي ريلاكسينج ومينينغفول بصراحة أنا أقول لك إياه بها مسج وفتشي خفيف ولطيف كلش صاحبية كلش نايس حلوة مو شرط تكون بالسينما يعني إذا تحصلها من برا هم ماكو مشكلة بس ينزل رسمي فهذا الشيء آخر شغلة راح أسكت مسلسل تابعته بارحة أتوقع تاب ما أدري يمكن علي متابع بس هو الناس دائما يحكون عن فارغو منو شايفه أنا ما متابع شوفوه فيلم هو غير نو مسلسلة بس هو كفيلم همين فارغو أعتقد هو بيست on يعني رجعوا أحيوا الفيلم بس كمسلسلة أعتقد حسب ما قرأت مرة بأحد الأماكن بس مو هنا النقطة فتشي فت ميكس إذا عجبك بريكنج باد رح يعجبك بيسكلي يعني تقدر تعتبره هيك شيء لأنه همين ها والله أي والله لأنه همين مثلا طبعا هو الشخصية الوحيدة يعني مو التركيز عليه يعني هو عن مكان صغير من السودة على مود هاي جبت سيرته من السودة ف بس هيك مثل كانتري يعني صغير مو بالمدينة كل شيء يعني خفي ناس بسطاء وكذا ففي بيها واحدة من الشخصيات اللي كلش عادي ويصير بي فت بريكينج من هذا شون بريكينج بات وبيكم الشخصيات الثانية همين مو تسلط الضوء بس عليه اللي ملفت بالنظر وبداية كل حلقة يظلون يذكروها أحداث هذا المسلسل حقيقي الأسماء غيرناها بناء على طلب الناجين ومراعاة للي توفوا وحاولنا قدر الإمكان بناء على للتحقيقات والشغلات اللي صارت انه نسويها بالضبط مثل ما صارت. كل حلقة يقول لك هذا الشيء كتب بالبداية. بحد أباو عيش عيوني مفتوحة من الأمور اللي قاعدة تصير. فت فت فت فت ميمعة. شوفوها. It's really interesting. شفت أول 5 حلقات. أنا Orange is the New Black وصلت كملت سيزن 2 وكتفيت. أقول لك قاعد يتصاعد الموضوع يعني يصير فت شيء كلش أقوى لو يعني أحداث أكو أكو ضجة عليه يعني شوف أكو جديد نزل أحداث. أكو أحداث ده تصير بس ما دي يمكن أني لأنه مدى أخذ سيريسلي للمسلسل أني يمكن مشكلة بي إنه أني من تفرجت ما أخذ سيريسلي ما أخذ كمسلسل كوميدي يعني بس تصير أحداث يعني أنا ما عجبني السبب اللي هي أصلاً السجنة سبب هالشيء هي شوف السبب تحسه عبالك بس هيك في سبيل انه دايريد يطلع لك سجن ما نسوان هيك يعني تحسه يا لانه يصير بالسجون ويراويك خصوصا هاي السجون اللي هي ما تكون ماكسيمم سكيورتي يعني كلهم ترى تشوفهم كل الجرائم مالتهم يعني اللي مدخن ويد اللي ما اعرف شو نسوي اللي هاي يعني مو انه فد جريمه كبرى ماكو قتل ماكو من هالسوالف يعني كلهم جرائم بسيطه مشكلتي ويا المسلسل هذا كانت ما ادري شلون اقول لك اياها شايف اكو مسلسلات او افلام لازم تكون متجهز نفسيا يعني الجاتس مالتك تكون جاهزه اي يعني انسى اللقطات والهاي مدح بس هو بشكل عام الجو مالته يعطيك الاحساس مال القرف ما ادري ليش انا من بلشت بي يعني بلشت ككوميدي كنت أضحك يعني أنا أضحك عليهم يعني هاي شيء هاي تتسوون أنتوا بس ما أدري هسه شيء يعني وصلت الحلقة الثالثة من سيزن 3 وقلت أقول لك كافي هيك رأسا بيكي بلايندرز ما أعرف ليش كملت أول حلقة وما صار عندي أي وازع أكملها أنا ميشي عاد فالضجة كلش كبير عليها قبل فارغو طبعا توم هاردي بيها ترى تخيل هي بيها توم هاردي بس ظهر مو من اول سيزن الظهر الكلايماكس مالتها بعدين يعني مو احتمال ترى مثل بريكنج باد ترى انا اقول لك بريكنج باد تقول لي يشوفه كذا سيزن اول ترى يعني سيء لا ترى انا واني ما انا مو حبي انت في ما ادري انت شو كنت شفتوها بس ورا ما انت خلصتوها وش قد ما سويت انا بديت وراكم تمام لما بديت اول سيزن تذكر قلت لكم انه مو واو قلت لي بس خلص اول سيزن من السيزن الثاني شوي شوي يبدي ثالث رهيب وفعلا هيك بس الاول ترى اول 6 حلقات ترى يعني بس حلقه واحده الرهيب حلقتي خليني يعني علي ما ادري ليش بيكي بلايندرز أول حلقة يعني ما صار عندي أي رغبة أكمل ما أدري أي ليش ما أدري أنا هم ما أعرف بس كلما هي بدت يعني حارة ورأسا بردت مو تقول تدريجي هو أول 10 دقائق تقول واو بعدين ها بعدين بعدين يبدي المط وإنه يعطيك بعد القصة مع كل واحد ويبني لك الكاركترز بس يعني ممكن كانوا يقدرون يبنوها بطريقة ثانية مثلا يوزعوها ما أدري ما أعرف بس أنا يعني تحسها تعرف شنو تحسها هيك شيء كلش مبينة إنه ديمثلون أو كلش مبينة إنه دايريد يعرفك بالشخصيات حتى يخلص منك حتى لدوخ هيك شيء حسيتها ما أدري شو صوانت زين ليش يعني Orange is the New Black مثلا طريقتهم بتعريف الشخصيات تعجبني اوكي يعني ما اخذ المسلسل سيريسلي بس تعجبني ليش لانه بطريقه غير مباشره انت لما تخلص الحلقه تكتشف اوكي انا تعرفت على هاي الشخصيه بهالحلقه هيجي من خلال الاحداث اللي تصير بالسجن هو بطريقه غير مباشره يعرفك انه مثلا هاي دخلت للسجن لانه سوت فلان شي فلهذا هسه صار هيك بالسجن بطريقه غير مباشره انت تكتشف انه تعرفت على فلان شخصيه في كي بلايندرز باول حلقه ما ادري يعني هيجي حسيتها كلش سكريبت زايد عن اللزوم ما ادري حرامات ما اعرف يجوز بعدين اني بمود اخر يكون اللي هو ارجع عليه أكو شغلة بس نسيتها. الشابو خلصته سيزن الثالث. ما أعتقد راح يكون أكو سيزن رابع. اللي هو بيسكلي خلاص. شو طالع لك؟ طالع لك حتى لما رسل الزم بالألفين وستعش. هاي أول حلقة رسل نشوف وبعدين يرجع لي ورا. قلتها بال. أول دقيقتين من السيزن الثاني يقول لك الشابو خلاص ياته موجود بالسجن الأمريكي وانتهت كل أحلامه بالهرب وبعد ما يهرب وشنو كذا بعدين يقول لك 8 سنين قبل ويخلص السيزن على هالأساس يعني يشوفك هذا الموضوع. بس اللي الحلقات الأخيرة يعني هو السيزن كله ترهيب صراحة. أنا أقول لك يا السيزن الأول والثاني كان زين بس ظليت إنه مو قوة إيش يسمونه ناركوس ولا شنو كذا وأغبيها واحد حلقات ولقطات يعني كان زايدة بصراحة لك يوم ملة. بس الثالث يعني خبال من أول حلقة دق دق دق دق دق مو طبيعي. آخر حلقتين ثلاثة يعني فت ستريس يصير لأنه الأمور ده تقترب لل يعني للنهايات. ففت شيء كلش رهيب يعني أنصح إنه تشوفوها. هذا القرارات بحلقة الأخيرة اللي صارت بحث عني رصص فاني قلت أنه يعني مستحيل أكو هيجي شخصية ما دحش على الشابو غير شخصية ثانية أكو شخصية ثانية كلش رهيبة أنه مستحيل هاي الشخصية يعني هيجي تسوي وكذا ورجال بعدها عايش أو موجود. فبعدين طلع هذا الرجال ما موجود. دورت على بالإنترنت وكذا وشفت تقارير وشغلات الشخصية هاي غير حقيقية ولكن تمثل الجانب السيء مع الحكومة كليتها. جسدوها بشخصية افتهمت؟ اللي هو هذا اللي بنا روحها سوى روحها رئيس بالأخير. أي اللي بدأ من الصفر. وده يصعد شوي شوي بالحكم. واني كايندا شوي حسيت انه هو هيك بس لانه تو ماتش الديتيلز مال لما دفع هاو ذيس جاي ستيل الايف هرب عطاه ما كنت يلوقي هو بلش لواقع وبعدين وراها قام يحرق وحد ما وصل. دود بعدك ما شايف شيء. الشغلات اللي سويها بسيزن الثالث رهيب. بس اللي عجبني الفكرة مالتها انه هذا مثل السيمبل مال الفساد مال الحكومة. He's not a real person بس معظم الأحداث اللي صارت حقيقية as an individual بس كلها جمعوها بواحد حتى لا يعني تصير مشاكل وكذا تفهم لأنه هو ناس من عندهم بعده موجودين. بس ترى الفساد مع المكسيك يعني غير مستوى. لا هو بالضبط. يعني يذكرك في شيء؟ إيه يذكرني بس ما داري دحشة. بدون ذكر أسماء. فهاي الجعبة مع الأفلام. الفائدة مع العيد. هو بيكي بلايندر زراد لواحد عند ماخذ ليس عملية وقاعد بالبيت شهر يقعد يتفرج. هي بطيئة و... بس بس أنا كان عاجبني أتحمس لها لأنه قلت يعني بعدين راح يكون توم هاردي موجود وسؤالي فاية. بس ويعني ما عدا ذلك هو ترى يعني سيريان ميرفي همين ترى ممثل خرافي. هذول شلة هانز زيمر يعني مو هانز زيمر شلة كريستوفر نولان. يا بالضبط. ما أدري. الله يكرمك. على العموم إذن نحب نذكر اللي يريد يتابعنا على البودكاست ماتنا تلقونا على أبل بودكاست وعلى تطبيق نبض وعلى أنكر وطبعا تلقون همين على فيسبوك وتويتر إنستغرام تليجرام. واللي يحب يدعم البرنامج عن طريق التبرعات فتلقون الرابط بالملاحظات مال كل حلقة تدوسون عليها وتقدرون تختارون الحزمة اللي هي تبلش من 99 سنت إلى 99 دولار. لا 99 سنت مو 100 دولار، 10 دولارات أكثر شيء. واللي هي تكون شهرية. هاي الدفعات ساهم بها الدعم البرنامج وحتى نبقى نطور البرنامج والمحتوى مالته. فشكرا لكم دانر أنمار على تغطيتكم للحلقة ومساهمتكم وكونغراتس على نجاح الزنقة خصوصا بالعراق. طبعا هي يعني عادة هي تنجح بس كنا فرحانين وفخورين بالشباب والشابات اللي شاركوا بالزنقة بالعراق. إن شاء الله العدد يزيد بالسنة الجاية ويبقى هذا الحماس. وأنا قلت لدانا بالتليفون كلش فخور به هو كدانا شخصيا أنه حول من الأردن وراح للعراق ووصل هالنجاح. وأنا كنت متأكد هذا الشيء وقلت له ترى يعني راح تروح وراح تسوي مثل ما سويت بعمان راح تسوي بالعراق وهو راح تطلع شباب على إيدك وبالضبط اللي يصير هو يصح واقعي ومو فتشي بط يعني بطيء لا بالعكس يعني فد نمو سريع يصير ويصير حركة بعد ما دانر إنه وصل هناك وبلش يشتغل الماجيك مالته. ف يعني keep it going بصراحة كلش أنا فخور بك يا كلش inspirational ف وإحنا lucky إنه نشتغل وياك وأنت صديقنا لما نطق ذات إنسانة مو باليوم اللي تروح بال WWDC خلي اسمي خلي اسمي أنا قريب عليك فالعموم شكرا لكم مرة ثانية شباب وشكرا لكم أعزائي المستمعين كل عام وانتم بخير وإن شاء الله بالأسبوع الجاي نسولف وياكم. مع السلامة. سلام.